السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، على ما هدانا للإسلام وعلى ما هدانا لكتابه وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بنعمة الله تبارك وتعالى علينا بأن حبب إلينا هذا الكتاب وأن جعلنا نجتمع عليه، فهذه والله نعمة عظيمة تستحق الذكر والشكر، وأنتم جزاكم الله خيرا يعني تبذلون في هذا الدرس. بعض الطلاب يقول لي أنه هو كان يعتاد على النوم بعد الفجر، ولكن بسبب هذه الدروس والحرص عليها غير جدوله وصار يحرص بالحمد لله تبارك وتعالى على الدروس، فلله الحمد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يعين وهو الذي يصرف القلب إلى العمل النافع، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في علم القرآن وأن يهدينا به وأن يثبتنا عليه. فكثير من الناس يبدأ ثم ينقطع لأي سبب أو يمل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا العمل وأن يهدينا إلى نور القرآن وأن يعيننا على العمل به وعلى تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكثر من الدعاء، يعني الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكثر الدعاء وأن يفتقر إليه. مهما كان العبد على علم أو عمل، مهما كان قريبا من أهل الصلاح، مهما كان على طاعة، فإنه فقير إلى الله تبارك وتعالى في تثبيته وفي زيادة هذا الهدى. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا لنورك. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من الذنوب التي يصرف بها العبد عن العمل الصالح. هذا هو الدرس 18 الحمد لله من اجتماعنا على كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا إلى في سورة المائدة إلى الآية 33 والمجلد، نحن في المجلد الرابع صفحة 190 عند قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية. تفضل يا وام. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تفسير الآيتين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله في الآية الأولى تغليظ الاسم في قتل النفس بغير حق أتبعه ببيان الفساد الذي يوجب القتل، فإن بعض ما يكون فسادا في الأرض لا يوجب القتل، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أي إن جزاء من يبارزون الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالكفر والعداوة ويضادون الله ورسوله بالاعتداء على أحكام الدين فيفعلون المنهيات ويتركون المأمورات على وجه الاستكبار والعناد ويسعون في الأرض فسادا، أي ويسارعون في عمل المعاصي في أرض الله من إخافة سبل المؤمنين أو سبل أهل ذمتهم وقطع طريقهم واغتصاب أموالهم وانتهاك حرمهم، أي يقتلوا، أي جزاء أولئك الذين يفعلون ذلك القتل، أو يصلبوا، أي أو يوضع الجنات مشدودين على خشبة ونحوها، قيل لقتلهم، وقيل بل يصلبوا بعد قتلهم، وقيل غير ذلك، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. اقرأ الحاشية كده يا وأمل، هي وانتهاك حرمهم، في عندك حاشية موجودة عندك؟ نعم شيخنا. قال ابن جرير كده. نعم، اللي هي اقرأ قال ابن جرير عن مجاهد. قال ابن جرير عن مجاهد: ويسعون في الأرض فسادا، قال: الفساد القتل والزنا والسرقة. نعم. قال ابن الجوزي: قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا فيه أربعة أقوال، أحدها بالمعاصي، قاله ابن عباس ومقاتل. قال السعدي: والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطرق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. نعم، بارك الله فيك. يعني المشهور في هذه الآية أنها في حكم قطاع الطرق اللي هم يعني يغصبون الناس أموالهم ويقتلونهم ويخفونهم وبسببهم يمتنع الناس عن سلوك تلك الطرق. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال أو ينفوا من الأرض، أي أو يطردوا من البلد الذي هم فيه إلى بلد. اقرأ من أول. أو يصلبوا. نعم. قوله أو يصلبوا، أي أو يوضع الجنات مشدودين على خشبة ونحوها، قيل لقتلهم وقيل بل يصلبوا بعد قتلهم وقيل غير ذلك. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أو تقطع أيديهم اليمنى. هذه الحاشية المهمة جدا اللي هي في أو، لأن كلمة أو هنا التي تكررت في الآية اختلف أهل العلم فيها. تفضل. اختلف أهل العلم في معنى أو التي تكررت في هذه الآية الكريمة، فقيل هي للتخيير، فيفعل الإمام ونائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة. وممن قال من السلف إن أو هنا للتخيير ابن عباس في رواية عنه، ومجاهد وإبراهيم وعطاء، ورواية عن الحسن وسعيد بن المسيب في هذا في تفسير ابن جرير. وقيل للتنويع، وأن هذه العقوبات تختلف بحسب الجرائم. وممن قال به من السلف إن أو هنا للتنويع ابن عباس في رواية عنه، وإبراهيم وأبو مجلس والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير والربيع ومورق العجلي. قال ابن جرير وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه وجعل الحكم على المحاربين مختلفا باختلاف أفعاله. نعم، يعني الطبري رحمه الله رجح أن أو هذه للتخيير بالنسبة للحاكم، فالحاكم أو القاضي أو يعني من يقضي في أمر هؤلاء لما قطاع الطرق الذين يخيفون الناس ويغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ونحو ذلك، أنهم جزاؤهم في الإسلام عقوبة من هذه العقوبات بحسب جرائمهم وبحسب المصلحة، فتكون أو هنا للتخيير وللتنويع بالنسبة له، يعني يحكم فيهم بما يراه مناسبا وبحسب جرمهم، لأنه ممكن يكون هم مثلا غصبوا الناس أموالهم ولم يقتلوا، أو يمكن أن يكونوا غصبوا الناس أموالهم وقتلوا، يمكن مع ذلك أن يغصبوا الناس أعراضهم، فبحسب جرمهم تنفذ فيهم هذه العقوبة. ولو تصورنا أن هذا الحكم الشرعي نفذ، هل يمكن أن يبقى قطاع طرق أو إذا أقيمت الحدود هل يمكن أن تكثر الجريمة؟ إنما تكثر الجريمة لمن أمن العقاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يهدينا لحكمه، لأن هذه السورة أصلا من أعظم ما جاء فيها حكم الله تبارك وتعالى، وجاء فيها الأمر بالحكم بما أنزل الله، كما سيأتي معنا من الآية 42 إلى الآية 50، وختمت بقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب تفضل أكمل. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. بارك الله فيكم. قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أو تقطع أيديهم. معلش، الحواشي هنا مهمة جدا، لأن هذه أحكام فقهية، فعايزين أيضا الحاشية رقم واحد اللي هي قال ابن عطية أما صلبه فجمهور من العلماء على أنه يقتل ثم يصلب نكالا لغيره. تفضل كده. موجودة عندك على كلمة وقيل غير ذلك اللي هي تحت نعم. قول الله أو يصلب. تفضل. نعم، قال ابن عطية أما صلبه فجمهور من العلماء على أنه يقتل ثم يصلب نكالا لغيره، وهذا قول الشافعي. وجمهور من العلماء على أنه يصلب حيا ويقتل بالطعن على الخشبة، وروي هذا عن مالك وهو الأظهر من الآية وهو الأنكى من النكال. وقال الشنقيطي الظاهر أنه يصلب بعد القتل زمنا يحصل فيه اشتهار ذلك، لأن صلبه ردع لغيره. وقال ابن عثيمين رحمه الله قوله أو يصلب يعني يصلبون، وهل المراد الصلب بعد القتل فيكون الجمع بين الأمرين، أو هو صلب فقط دون قتل؟ قال ظاهر الآية الكريمة الثاني أن يصلب حتى يفتضح بجنايته، ثم بعد ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسبة، لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل. وقيل يصلبون قبل القتل، فالأقوال ثلاثة: الرأي الأول يصلبون بعد القتل، والرأي الثاني يصلبون قبل القتل، والرأي الثالث أن الصلب عقوبة منفردة يعني ليست مركبة مع القتل، وهذا القول هو ظاهر الآية. نعم، نلاحظ أن هذه الآية وغيرها من مثلا آية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، وفي قول الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وكذلك حكم القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، نلاحظ أن هذه الأحكام تدل على أن شريعة الإسلام يعني فعلت الأسباب التي تقي من الجريمة، اللي هي الوقاية من الجريمة وليس مجرد العقوبة على الجريمة. من ذلك مثلا أن يكون نكالا، مثلا هؤلاء يعني صلب قطاع الطرق، أليس في ذلك زجرا لغيرهم أن يقوم بهذا العمل؟ فلذلك أحكام الإسلام ليست قائمة فقط على مجرد عقوبة الجاني أو سن عقوبات، بل هي تحرص على منع هذه الجرائم أو هذه الموبقات، سواء بالموعظة، سواء بالتخويف والإنذار من عذاب الآخرة، أو من التحذير من سيئات الأعمال في الدنيا، أو بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى وقاية للمسلم وللمسلمين. طيب أكمل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم، قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، ويكون القطع في اليد من مفصل الكف من الذراع، ويكون القطع في الرجل من مفصل القدم من العقد، أو ينفوا من الأرض، أي أو يطردوا من البلد الذي هم فيه إلى بلد غيره، ذلك لهم خزي في الدنيا، أي هذا الجزاء الذي جوزوا به. أيضا اقرأ الحاشية اللي هي إلى بلد غيره. نعم، قال فيطردوا من البلد الذي حارب فيه الله ورسوله وسعى فيه بالفساد، وهذا اختيار ابن عطية في تفسيره والقرطبي وابن عثيمين، وقيل بل المراد إخراجه من وطنه لأن مفارقة الأوطان أمر شاق على النفوس، وهذا اختيار ابن عاشور والشنقيطي ونسبه لابن جرير، لكن قال ابن جرير، وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معنى النفي من الأرض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته من فسوقه ونزوعه عن معصية ربه ونزوعه عن معصيته ربه. قال ولم يحدد البلد التي ينفى منها. وممن قال من السلف نحو هذا القول سعيد بن جبير، وقيل يحبس في البلدة التي نفي إليها، وهذا اختيار ابن جرير، وقيل معنى النفي من الأرض الحبس في السجن لأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا، وهذا اختيار الواحدي في الوجيز. نعم، وقيل غير العلماء، نلاحظ أن العلماء هنا اختلفوا في هذا الحكم في جزاء، أولا اختلفوا في من هم المقصودون بمحاربة الله ورسوله، واختلفوا في ذلك، بعضهم قال هم الذين يسعون في الأرض فسادا بالقتل والزنا والسرقة، وبعضهم قال هي خاصة في قطاع الطرق. طيب اختلفوا أيضا في ماذا؟ اختلفوا في الحكم، هل أو هذه للتخيير أو للتنويع أو ترجع أو للترتيب أو ترجع إلى حكم القاضي، واختلفوا أيضا في الصلب، هل الصلب قبل القتل أو الصلب بعد القتل أو أن الصلب عقوبة مستقلة، واختلفوا أيضا في النفي من الأرض، هل ينفى من بلده التي قطع فيها الطريق من هذه البلد أو ينفى من بلده اللي هي بلده الأصل، أو أن المعنى بالنفي هو السجن، أنه هو يسجن. مهم جدا أنك أنت في دراسة التفسير أنك أنت تعرف الأقوال في المسألة، طبعا مش مهم انك انت تعرف ما يقال ان هو القول الراجح، لان هو القول الراجح يختلف من عالم لاخر، لكن يهمني جدا انك انت تعرف الاقوال وتعرف مأخذ كل قول. ومن اهم الكتب التي اعتنت بالخلاف في التفسير وتحليل الاقوال ومعرفة علل الاقوال هو تفسير الطبري رحمه الله، وايضا ابن تيمية رحمه الله يعتني بذلك، وطبعا قبله ابن عطية ايضا يعتني بذلك. تفضل اكمل. أحسن الله عليكم. نعم، قال ذلك لهم خزي في الدنيا، أي هذا الجزاء الذي جوز به ذل وعار وفضيحة لهم في الدنيا، ولهم في الأرض عذاب عظيم، عفوا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي ولهم مع ذلك عذاب أخروي وهو عذاب جهنم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي ما عدا من رجعوا إلى الله تعالى وكفوا عن محاربة الله ورسوله وعن سعيهم في الأرض الفساد، فوضعوا السلاح وكفوا عن قطع الطريق من تلقاء أنفسهم قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي طبعا سبحان الله. نلاحظ في هذه الآية، والله هذه الآية آية عظيمة جدا في إنذار أو عرض التوبة على من فعل مثل هذا الفعل. يعني هذا الفعل إنسان يخيف الناس ويقطع الطريق، لكن الله تبارك وتعالى بيّن أنه إن وضع السلاح من نفسه وكف عن قطع الطريق وتاب من تلقاء نفسه قبل أن يقدر عليه، فإن الله تبارك وتعالى يعني يسقط عنه هذا الحد ويعفو عنه. وهذا فيه يعني ندب له للتوبة. وتذكرت هنا الجماعة الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وقالوا إنما تدعوننا إليه لحسن إذا كان لما عملنا توبة، فإننا ذكروا أنهم أشركوا بالله وسرقوا وزنوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وفي رواية أن الله تبارك وتعالى أنزل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن إذا علم أن له توبة، وخصوصا أن هذه التوبة ستسقط عنه حد الدنيا وعقوبة الآخرة، فهذا من أعظم ما يحث على التوبة. وأنا سبحان الله حينما أقرأ في القرآن أجد أن الله تبارك وتعالى يعرض التوبة في مواقف يصعب على الإنسان تصور هذا الأمر. مثلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. هؤلاء فتنوا المؤمنين والمؤمنات ومع ذلك ربنا يبين أنهم إن تابوا قبل الله توبتهم. وقال عن فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أيضا قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. آيات كثيرة جدا يأتي فيها هذا المعنى العظيم، وهو مثلا في قول النصارى لما قالوا المسيح ابن الله وقالوا الله ثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم تبارك وتعالى. أقصد أن هذا المعنى لا بد أن يشاع بين الناس، كما أننا ننذر الناس ونحذرهم ونذكر لهم حدود الله والعقوبات في الدنيا والآخرة، لا بد أن نبين لهم وأن نبرز هذا الأمر، وهو أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم وأنه يقبل التوبة عن عباده تبارك وتعالى ويعفو عن السيئات. ولو تذكرت معي الرجل الذي قتل 99 نفسا وذهب إلى راهب فقال له هل لي من توبة؟ قال لا، يعني عايز يقول بيقول له أنت يعني قتلت كل ذنوب عايز كلك توبة يعني. فلما أظلمت الدنيا في وجه هذا الرجل ماذا فعل؟ هل يأس فقط من روح الله؟ لا، ده قتل هذا الرجل كمل به 100، لأن الإنسان إذا يأس من نفسه فلن يحجزه عن الكفر والفسوق والعصيان إلا العجز. فهذا الرجل قتله، لكن لما ذهب إلى العالم قال من يحول بينك وبين التوبة؟ كلمة في منتهى الجمال، كلمة جامعة، اللي يمنعك أنك تتوب؟ فالرجل قرر أن يتوب ويعني نأى بصدره إلى البلد التي يعني يذهب فيها إلى أقوام صالحين وهكذا. فهذه الآية عظيمة جدا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني هو تاب من نفسه وعظة، وهذا يدل على أن هؤلاء يوعظون ويذكرون بالله تبارك وتعالى. فمن لماذا؟ لأنه قبل أن يقام عليه الحد إن تاب من نفسه فقد منع شره وقد تاب هو، تمام، لكن إن استمر بعد ذلك فقد استحق هذا العقاب. تفضل. فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أيها المؤمنون أن الله تعالى غير مؤاخذ من تاب منه بذنوبك، ولكنه يسترها ويتجاوز عن المؤاخذة بها في الدنيا والآخرة، فيسقط عنه ما وجب عليه من عقوبات، وهو رحيم به إذ عفى عنه ورفع ما عليه من عقاب. نعم، وتلاحظون يا شباب أن هذه الآية من أعظم الأمثلة والشواهد على أثر أسماء الله، حيث أن إسقاط هذا الحد عنهم في الدنيا وإسقاط العقوبة عنهم في الآخرة لم تعلم إلا من هذين الاسمين المباركين غفور رحيم. فكلمة فاعلموا أن الله غفور رحيم، علمك بأن الله غفور رحيم في هذا الموقف هو الذي جعل العلماء يقولون بإسقاط الحد على من تاب من قطاع الطرق قبل أن يقدر عليه. يقرأ كده قول السعدي: فيسقط عنه ما كان لله. تفضل. قال السعدي: فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي، ومن حق الأدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الأدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وقال الشنقيطي: الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم. نعم، كل هذا علم وأخذ من ماذا شباب؟ من قول الله تبارك وتعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب، تفضل. الآية 35. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثل لا خلينا معلش أحسن، في فائدة هنا، في فائدة في الفوائد، في الفوائد العلمية واللطائف، هي فائدة صراحة جديرة بالذكر. الفائدة الثانية: استدل بقوله تعالى من قبل أن تقدروا عليهم أنه إذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة أو في الحرابة عادي إلهما يعني، فغيرها من الحدود أولى إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. في تفسير السعدي قال: لا خلاف بين الفقهاء في أن حد قطاع الطريق يسقط بالتوبة إذا تحققت قبل القدرة عليه. أما بقية الحدود فمذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في رواية أنها تسقط بالتوبة أيضا قبل أن ترفع للحاكم. وقطاع الطرق وإن سقطت عنهم حدود الله بالتوبة قبل القدرة عليهم، لكن يقع عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه إلا أن يعفى لهم عن ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وينظر يعني المهم أن المسألة الفقهية مختلف فيها من جهتين: هل يسقط عنهم حق الآدمي يعني إذا كانوا سرقوا مثلا، أو كان لهم حد خاص بزنا مثلا، هل يسقط عنهم بتوبتهم أو أنهم يعني يقتص منهم؟ الأمر الثاني: هل يدخل في ذلك من تاب قبل القدرة عليه من مثلا من السرقة أو من أفعال أخرى فيها حد من حدود الله؟ فهذا محله كتب الفقه. تفضل، أدخل في الآيات. اقرأ من الأول يا ويام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. نلاحظ أن الأمر بالتقوى تكرر في الكتاب مثلا: واتقوا الله إن الله شديد العقاب يدره أقرب للتقوى واتقوا الله، وهنا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والأمر بالتقوى يدل على أن السورة اشتملت على أحكام وعلى أمور تخالف هوى الإنسان، أو أمور من العمل الصالح تحتاج مجاهدة وتحتاج تقوى. فلذلك بعض الأعمال تسبق بكلمة التقوى. مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. اتقوا الله وآمنوا برسوله مثلا. فإذا سبقت الآية بالتقوى يدل على أن هذه الآية تشتمل على أحكام، وهذه الأحكام قد يكون فيها نوع من المشقة، أو نوع من مخالفة هوى النفس، أو نوع من مجاهدة النفس. تفضل. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى جزاء من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسدا من العقوبات الأربع والعذاب والعذاب العظيم المعد لهم في الآخرة، أمر المؤمنين بتقوى الله وابتغاء القربات إليه، فإن ذلك هو المنجي من المحاربة والعقاب المعد للمحاربين. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا للمحاربين، يعني ينفع لأن المحارب هو محارب أيضا، ينفع الاثنين. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي يا معشر المؤمنين امتثلوا ما أمركم الله تعالى به وجتنبوا ما نهاكم عنه واطلبوا القرب منه والحظوة لديه بالعمل بما يرضيه عز وجل. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، فهو من أجل الطاعات وأفضل القربات، ومن قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. فقال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طبعا وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي الأسباب التي تقرب العبد من الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الوسائل هذه اللي هو التوسل إلى الله تبارك وتعالى كل سبب يوصل إلى رضا الله والقرب منه، فهو اسم عام، هو اسم عام لما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك هو العمل الصالح وكذلك الدعاء، يعني أن يدعو الإنسان لنفسه بالمنزلة العليا عند الله تبارك وتعالى. وذكر ابن كثير عن ابن عباس أن الوسيلة هي القربة، وقال قتادة: أي تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ماشي، تفضل. نعم. قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أي وجاهدوا أيها المؤمنون أعداء الله تعالى لإعلاء كلمته سبحانه بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، كي تنجوا مما ترهبون وتظفروا بما ترغبون وتدركوا السعادة الأبدية في جناته. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتقوا الله ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهدوا في سبيله، وبين عاقبة هذا بأنه الفلاح، بين عاقبة من لم يقم بذلك من الكفار، فقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي لو كان للكفار ملك ما في الأرض كلها وملكوا ضعفه معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، أي وأرادوا أن يقدموا ذلك كله يوم القيامة فدية ليتخلصوا بها من عذاب الآخرة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، أي لما تقبل الله تعالى منهم ذلك الفداء بما بذلوا، وقد حق عليهم عذاب مؤلم موجع، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عفوا شيخنا، صوتي واضح عندك؟ واضح بس أنت قللته، يعني أنا خفضت صوتي شيخنا؟ أنا كبرته لك دلوقتي من البرنامج نفسه. نعم تمام، جزاك الله خير. يعني الأخوة الذين يتواصلون معي أنا صوتي غير واضح، المشكلة عندي أنا. لا، هو ما دام صوتك واضح معي يبقى صوت واضح للكل، يا إما يكون عندهم مشكلة هم. نعم، المشكلة عندهم. بارك الله فيكم. نعم، فيكم الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. نعم، طبعا هذا الحديث مع هذه الآية المباركة وهي تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أن هؤلاء لا يقبل منهم لا تنفعهم شفاعة ولا تجزي نفس عن نفس ولا يقبل منهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدوا به، مع أن الله تبارك وتعالى في الدنيا سألهم أو أمرهم بما هو أيسر من ذلك بكثير. طبعا هذه السورة تتحدث عن الوسيلة، يعني أن المؤمن ينبغي أن يجتهد في الوسائل التي تقربه من الله تبارك وتعالى وترفعه منزلة عند الله عز وجل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بمصير هؤلاء الكفار الذين كفروا يوم القيامة: لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهبا وأراد أن يفتدي به لن يتقبل منه. لماذا؟ لأن قبول العمل يكون في الدنيا، أما في الآخرة فهو الحساب والجزاء. فهذه الآية إنذار لكل الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين بأنهم يوم القيامة لو أن يعني يود كل امرئ منهم يومئذ أن يفتدي بماله وولده وغير ذلك. فهذه الآية إنذار عظيم لكل كافر بأن يعمل عملا صالحا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه شيء إلا عمله. أكمل. أحسن الله عليكم. قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، أي يريد هؤلاء الذين كفروا بربهم أن يخرجوا من النار بعد دخولها، ولكن أن لهم ذلك فلن يخرجوا منها أبدا، كما قال عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وقال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ولهم عذاب مقيم أي ولهم عذاب دائم ثابت لا يزول عنهم ولا ينتقل مطلقا فهم ماكثون فيه أبدا. نعم، نلاحظ أن يا أيها الذين أمنوا تكررت معنا في هذه السورة كثيرا، وقلنا إن المخاطب في السورة له أثر عظيم، ومن الطبيعي جدا أن تكثر يا أيها الذين أمنوا، لأن هذه السورة من أواخر ما نزل إن لم تكن آخر سورة نزلت، فهو لا شك أن الخطاب للمؤمنين، فإحنا مر معنا يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ومر معنا يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، وهنا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وجمع هذا النداء من أعظم أبواب العلم، إنك تجمع النداء الموجه للمؤمنين في سور القرآن، لأن هذا النداء هو أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمن بأن يكون على هذا الهدي. فربنا سبحانه وتعالى هنا أمرنا بأن نبتغي الوسيلة إليه وأن نجاهد في سبيله، وعلق على ذلك الفلاح. ماشي، اذكر في الآيات بعدها. أحسن الله عليكم شيخنا. تمام. قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. تفسير الآيات والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. مناسبة الآية لما قبلها، في مناسبة الآية لما قبلها وجهان، الأول أنه تعالى لما أوجب في قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أوجب قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة، بيّن في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي فقط، وجاءت السنة بقطع الأرجل أيضا في السرقة، إذ السرقة أيضا حرابة من حيث المعنى، لأن فيها سعيا بالفساد إلا أن تلك تكون على سبيل الشوكة والظهور. الثاني أنه تعالى لما ذكر تعظيم أمر القتل في قوله من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. أعد مرة أخرى عشان في سطر لم يقرأ الثاني أنه تعالى لما ذكر تعظيم أمر القتل في قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ذكر بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والإيلام، فذكر أولا قطع الطريق وثانيا أمر السرقة. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أي ومن سرق رجلا كان أو امرأة فقطعوا أيها الناس يده اليمنى فتقطع من مفصل الكف جزاء بما كسبا، أي نعم. هذا لا، قبل ذلك في حاشية مهمة اللي هي رقم 4 فاقطعوا أيديهما، الخطاب للأمة جميعا لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه، لكن المسؤولية على الجميع، بمعنى لو تهاون الإمام وجب على الأمة أن تطالب بقطع يد السارق، هذه فائدة نفيسة. لماذا؟ لأن الخطاب هنا للمؤمنين عامة، إن هم يطالبون بهذا إذا لم يقم به الإمام، بمعنى أنهم يحثون الإمام على قيام هذه الحدود لأن فيها حفظا لهم. ماشي، جزاء بما كسب، قلنا أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر أي عقاب من دنيوي أو الحد أو عقاب مثلا في الإيمان فعقبهم نفاقا مثلا أو أركسهم بما كسبوا، لا بد أن يذكر السبب من العبد، وهو تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. طيب تفضل، أي جاء هذا الحكم بالقطع؟ أحسن الله عليك، جزاء بما كسبا، أي جاء هذا الحكم بالقطع مجازاة للسارق والسارقة على ما اكتسباه من المال الحرام نكالا من الله، أي وجاء الحكم بالقطع أيضا عقوبة رادعة لهما على لصوصيتهما وزجرا لهما عن اعتياد هذا الجرم وزجرا لغيرهما عن الإقدام عليه. والله عزيز حكيم، أي والله عز وجل ذو القهر والغلبة العزيز في انتقامه من هذا السارق وهذه السارقة وغيرهما من أهل معصيه، وهو الحكيم في حكمه فيهم وقضائه عليهم وفي غير ذلك من أوامره ونواهيه وشرائعه وأقداره، فحكمه في الجميع نافذ وكل شيء يضعه في منتهى اللائق. نعم طبعا، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم في هذا الموضع هي يعني عظيمة جدا. العزة ظاهرة، لكن الحكمة هنا هي بيان لكل شخص يظن أن هذه الحدود إيلام أقصد أنه يظن أن هذه الحدود ليست مناسبة لعصر من العصور أو لزمن من الأزمنة. من يقولون بفكرة تاريخية القرآن، بمعنى أن هذا القرآن بأحكامه وشرائعه كان مناسبا للبيئة التي نزل فيها، ويسمونها التاريخانية أو التاريخية، تاريخية النص الديني، بمعنى أنه نزل في واقع كان مناسبا له، أما الآن فهو ليس مناسبا. وهذا قول باطل، هذا قول باطل، وهو كفر بالله تبارك وتعالى أن يظن أن أحكام الشريعة لا ليست لكل زمان أو مكان، وإنما كانت خاصة بالزمن الذي نزلت فيه. فالله تبارك وتعالى ما قال والله عزيز حكيم، عزيز ظاهرة هنا وهي فيها الغلبة، وأنه تبارك وتعالى جعل ذلك نكالا، لكن حكيم هذه وحدها تكفي كل مؤمن، يعني كل مؤمن بالله يعلم أن ربه هو الذي شرع هذا الحكم فيعلم أنه حكيم، وأن هذا الحكم هو أحق عقوبة لهذا السارق. أي عقوبة أخرى، أي عقوبة أخرى فهي ليست حقا، هذا هو الحق من الله، هو الذي خلق تبارك وتعالى وهو الأعلم، هو الأعلم بالعقوبة التي تكفر خطاياه أو بالتي تزجره هو أو بالتي تزجر غيره وتحفظ المسلمين. لكن كثير من هؤلاء لماذا يسرق؟ لأنه أمن العقوبة، أو لأنه يعلم أن عقوبته عقوبة ممكن يدفع كفالة، يدفع مال ويخرج، أو أنه آخر الأمر سيسجن ثم بعد ذلك يخرج بحيلة من الحيل. فبسبب هؤلاء، يعني كان في امرأة، أذكر أن امرأة كانت تتكلم دائما عن هذا المعنى، وأن شرع الله ليس لا يليق بهذا العصر، وإحنا صرنا مش عارف في القرن العشرين أو في القرن الخمسين، وهذا ليس مناسبا. هذه المرأة تقريبا طلع على أخوها لصوص أو قطاع طرق وسرقوا سيارته أو مش عارف عملوا إيه كده، فيه تقريبا بروه بضر معين. فالولية دي، الست دي ماذا قالت؟ احنا بنقول في مصر الولية، فالست دي ماذا قالت؟ قالت دول لازم يتقطع ايديهم ورجليهم ومش عارف ويحصل فيهم ايه. طيب يعني هو الانسان لازم ان هو ينتظر الى ان تحصل هذه المصيبة فيه هو؟ وهكذا كثير من الناس لا يتفطنوا لحكمة الله في حكمه وشرعه الا اذا اصيب هو. يعني يحدثك دائما عن العفو وكيف نقطع يده وهذه ليست رحمة، ثم بعد ذلك إذا وقع هو في المشكلة يتذكر حكمة الله تبارك وتعالى، بل يريد أن يجاوز الحد. بل وهكذا الإنسان، سبحان الله، إنسان ظلوم جهول، فيريد أن يجاوز الحد إذا كان عليه، ويريد أن يعفى عن الحد إذا كان ليس عليه. والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل من كان موقنا بالله فسيعلم أن حكم الله هو أحسن الحكم، وليس معنى ذلك أن حكم غيره فيه حسن، لا، هو لا مقارنة بين حكم الله وحكم غيره، لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ماشي، فضل أكمل. قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، أي فمن رجع بعد سرقته التي ظلم بها نفسه وغيره إلى الله تعالى وأصلح عمله وما أفسده بظلمه فإن الله عز وجل يقبل توبته. إن الله غفور رحيم، أي إن الله تعالى يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، وهو رحيم بهم، ومن رحمته أنه يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ مناسبة الآية لما قبلها، لما أوجب الله تعالى قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة، ثم ذكر أنه يقبل توبته إن تاب، أردفه سبحانه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فقال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ نعم، يعني شوفوا هذه الآية وجه آخر من قمأنة قلب المؤمن. يعني مثلا إحنا حينما يقال لي الطفل البريء ده لماذا يقدر الله عليه أن يموت مثلا في الزلزال تحت الهد، أو مثلا الطفل ده لماذا يموت جوعا في الصومال، أو الطفل ده لماذا يموت بالسرطان، أو الإنسان الطيب ده لماذا يحصل له كذا، فأنت عندك هنا جوابان. الجواب العام هو إن الله لا يظلم مثقال ذرة وهو حكيم سبحانه وتعالى، ولعل ذلك خير له أو خير للناس، ده وجه. لكن في وجه آخر، ما هو؟ إنا لله، نحن ملك لله، نحن من الله وبالله ولله وإليه راجعون. فنفس الشيء هنا، حينما يسأل الإنسان عن حكم من أحكام الله، مثلا قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني غير المحصن أو أي حكم، أو جلد مثلا شارب الخمر مثلا، فإحنا عندنا جوابان، منها حكمة الله، الحديث عن حكمة الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى أعلم بهذا، ونذكر ما فيه من المصالح والهدى، هي مصلحة له لهذا المحدود، وكذلك هي مصلحة للمسلمين وهكذا. لكن في عندنا وجه آخر، ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، إن لله، يحكم بما يشاء لا معقب لحكمه. فعندنا وجهان هنا، الوجه الأول هو إن لله، هذه الكلمة وحدها كافية، إن لذلك هذا أعظم ما يقال عند المصيبة، إن لله وإن إليه راجعون. إذا تذكر الإنسان أنه كله لله انتهى الأمر. ثم نلتمس بعد ذلك ما فيه من الحكمة من زجر هذا الفاعل قبل أن يفعل، أو عقوبته وتطهير له، أو إنذار لغيره وهكذا. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ أي ألم تعلم أن الله تعالى هو المالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، وهو الملك المتصرف فيها بما يشاء سبحانه، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، أي يعذب من يشاء من خلقه بعدله، ويغفر لمن يشاء منهم بفضله، فكل العباد ملكه وإليه أمرهم، ولا نسب بينه وبين أحد منهم فيحابيه، وإنما يعذب ويغفر بحسب ما اقتضته حكمته سبحانه، والله على كل شيء قدير، أي والله قادر على كل شيء أراده، لا يعجزه شيء أبدا. هو ربنا قال قدير، فالأفضل أنك أنت تقول قدير. يعني في عندنا قول مشهور يقول بعض الخطباء: والله على ما يشاء قادر. فهم هذه الكلمة وردت في حديث، لكن الكلمة الشائعة العامة في الآيات والأحاديث هي والله على كل شيء قدير. فهم غيروا كلمتين، الأولى قالوا على ما يشاء، وهذا عند بعض الفرق يقولون إن الله لا يقدر إلا على ما شاءه، وهو قول باطل، والصواب أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يقال فقط إنه قادر على ما شاءه ولم يقدر على ما لم يشاء، لا، ربنا على كل شيء قدير. الأمر الثاني أنهم يستعملون كلمة قادر، وكلمة قدير أبلغ، فهي كلمة الله على كل شيء قدير لا تحتاج بيانا، يعني مش محتاجين أن احنا نذكر تفسيرا لها. وكما قلت لكم إن هذا حصل عند بعض المفسرين، إن هو يتصور أنه يجب أن يفسر كل كلمة في القرآن، لا، والله على كل شيء قدير كلمة معلومة جدا لا تحتاج بيانا، لأن كل بيان ستبينه سيكون أنقص منها، هي كاملة كما هي، لكن يمكن أن نذكر مناسبتها تحت هذا الحكم، وهو أن الله تبارك وتعالى من قدرته أنه يعني قادر على تعبير هؤلاء الذين أنذرهم، وكذلك قادر على المغفرة لهم، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب خلينا في الفوائد التربوية، نبدأ بالفائدة الأولى، إن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم. تفضل. الفوائد التربوية: أولا أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم، لقوله من بعد ظلمه، وذلك أن النفس عند الإنسان أمانة يجب أن يسعى لها بما هو الأصلح والأنفع، فإذا خالف فهو ظالم خائن للأمانة. ثانيا حث الإنسان على التوبة حتى لو ظلم، لقول الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، والله تعالى لم يقل هذا لمجرد الخبر بل لأجل الحث على التوبة. نعم، هذه فائدة نفيسة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده على التوبة، لأنه يبين أنه أهل للتقوى، أهل لأن تخاف منه وأن تتقيه، وهو كذلك أهل للمغفرة. يعني إذا ضعف الإنسان سيجد ربه تبارك وتعالى غفورا رحيما. وسبحان الله، تذكرت الآن هذه الآية، أول ما يعني تعلمت سورة النساء لا أنسى، لا أستطيع أن أنسى أبدا، أول مرة قرأت فيها هذه الآية والله العظيم كان لها أثر بالغ في نفسي، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كلمة يجد الله غفورا رحيما، كلما فعل ذلك وأراد أن يتوب فسيجد ربه تبارك وتعالى غفورا رحيما. فهذه الآيات لا تجرئ المؤمن على معصية الله، ولكنها تحثه على التوبة، لأن هذه الآيات لها موضعها. المؤمن العاقل لا يمكن أن يحمله رحمة الله ومغفرته على أن يغتر وعلى أن يتمادى بالمعاصي، لكنها تفتح له باب الرجاء. لذلك الله سبحانه وتعالى يجمع بينهما: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ويقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل لأن تتقيه لكنه مع ذلك أهل لأن يغفر لك تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا عندنا الفوائد واللطائف، خلينا نأتي بالفوائد أيضا، الفوائد العلمية من في لماذا بدأ بالسارق لكن في الزنا بدأ بالزانية. تفضل. عفوا شيخنا، أنا يعني حدث عندي عطل، ممكن دقيقة وأعود الموضوع. ماشي، دقيقة واحدة فقط. خلينا أقرأ الفائدة. أنا قال: من الحكم في الابتداء بالسارق في قوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وبالزانية في قوله الزانية والزاني، أن السرقة مبناها على القوة والجلد والنشاط والجرأة، والرجال أخص من النساء في هذا، فبدأ بهم، ولذلك نجد السراق من الرجال أكثر من النساء. أما الزنا فبالعكس، لأن الزنا سلع البغايا والعياذ بالله، فبدأ بالزانية لأن أكثر ما يوجد سببه من النساء، ولأن أثر الزنا يظهر عليها في الحبل وإزالة العذرة، فهو في حقها أشنع، وقيل غير ذلك. يعني يحاول أن يلتمس لماذا بدأ هنا بالسارق وبدأ في الآية الأخرى بالزانية. أنا الفائدة الثانية. نعم، الفائدة الثانية ظاهر قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وجوب قطع أيديهما بأي سرقة، لكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه. أولا منها الحرز، لأنه لابد، لأن السنة، نعم، لأن عندي لكن في الموقع. ماشي، لكن السنة، بس أنت تقريبا قلت السرقة كأني سمعتها السرقة. ماشي، لكن السنة، تفضل. لكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لابد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لابد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ومنها أنه يشترط أيضا أن يكون المسروق مالا محترما، ومنها اشتراط انتفاء الشبهة. الفائدة الثالثة نقرأ شيخنا. لا خلاص، ادخل في الآية بعدها. تمام شيخنا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، وكفي يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. نعم، نلاحظ هنا أن النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي موضع آخر أيضا فيه النداء: يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هنا الله تبارك وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحزنه أولئك الذين يسارعون في الكفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر معهم في البيان والبلاغ، ولأن هؤلاء أقيمت عليهم الحجة فلا يحزن عليهم، يعني هؤلاء لا يحزن عليهم، لا يستحقون أن تحزن عليهم، كما قال من كفر فلا يحزنك كفره. تمام؟ فالإنسان لماذا لا يحزن عليه؟ لأنه ليس موضع رأفة ورحمة، لأنه كفر بعد بيان الآيات. الأمر الثاني أن الحزن هذا يضعف عن العمل، يعني كثير من الناس مثلا يرى ما ينزل بالمسلمين فيحزن حزنا يقعده عن العمل الصالح، بل بعضهم يعني ربما بعض الشباب يضحكني يقول أنا من شدة حزني مش عايز أصلي. أمر غريب، أنت المفروض أصلا في هذه المواقف يعني تستعين بالصبر وبالصلاة، وهذه المواقف أنت ما يعني المفروض تكثر من العمل الصالح، فلا ينبغي أبدا أن يبلغ بك الحزن. لا شك أن الإنسان يحزن، لكنه لا ينبغي أن يحزن نفسه ولا أن يبتئس، لأن هذا البؤس وهذا الحزن يقعده عن العمل الصالح وعن التصرف الصحيح. تفضل. عليكم شيخنا. في الآية 41، الآية 41 مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله سبحانه وتعالى بعض التكاليف والشرائع ومنها أحكام الحرابة والسرقة، وكان في ذكر المحاربين أنهم محاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وكان الله قد علم من بعض الناس كونهم متسارعين إلى الكفر، لذا صبر رسوله على تحمل ذلك وأمره تعالى ألا يحزن ولا يهتم بأمر المنافقين وأمر اليهود من تعنتهم وتربصهم به وبمن معه الدوائر ونصبهم له حبائل المكروه وما يحدث منهم من الفساد في الأرض ونصب المحاربة لله ولرسوله وغير ذلك من الرذائل الصادرة عنهم. وأيضا لما تقرر في الآية السابقة أن الله على كل شيء قدير كان من غير شك علة لعدم الحزن على شيء من أمرهم ولا من أمر غيرهم ممن عصى الله في شيء من هذه الأحكام. سبب النزول. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مسجودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرزم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قالوا قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيى أمرك إذا أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. يا أيها نعم. الرسول طبعا محمما اقرأ محمما اللي هي يعني مسود الوجه من الحممة وهي الفحمة، وجمعها حمم عشان نفهم يعني محموم، يعني إنما يسودون وجهه ويجيدونه. هذا حديث عظيم، وشوف هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالله، وكيف أنه قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. ماشي تفضل أكمل. يا أيها الرسول لا يحزنك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تجعل يا محمد هؤلاء المنافقين الذين تسابقون إلى الكفر يدخلون الحزن على نفسك بما يفعلونه من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم في الحقيقة خاوية منه، كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الذين هادوا، أي ولا تجعل الحزن يصيبك أيضا بسبب اليهود سماعون للكذب، أي يكثرون الإصغاء إلى الكذب الصادر من أحبارهم ورؤسائهم فيحفلون به ويقبلونه منهم، ومن ذلك تقليدهم في قولهم إن محمدا ليس بنبي وفي قولهم إن حكم الزاني المحصن في التوراة. طبعا ثواني يا مهم، لأن هنا في الوقف والابتداء هنا يفرق كثيرا في تفسير الآية، فبعض العلماء يرى أن الآية هكذا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ونقف ومن الذين هادوا سماعون للكذب فيكون ومن الذين هادوا ابتداء يعني من الذين هادوا قوم سماعون للكذب أو يكون المراد ألا يحزنك المنافقون وكذلك الذين هادوا يعني إما أن تقرأ هكذا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب يعني لا يحزنك هؤلاء وهؤلاء أو يكون المراد النهي عن أن يحزنه أو أن يحزنه الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وانتهت الجملة ثم يأتي الابتداء ومن الذين هادوا سماعون للكذب يعني من الذين هادوا من اليهود قوم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا بحسب التفسير يكون الوقف والابتداء ماشي أكمل نعم أحسن الله عليكم شيخنا سماعون للكذب أي يكثرون الإصغاء للكذب الصادر من أحبارهم ورؤسائهم فيحفلون به ويقبلونه منهم ومن ذلك تقليدهم في قولهم إن محمد ليس بنبي وفي قولهم إن حكم الزاني المحصن في التوراة التحميم والجلد وليس الرجل قيل المراد بهؤلاء المنافقون من اليهود وقيل المراد بهم اليهود فقط وقيل المنافقون واليهود سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجبون لأوامر أقوام آخرين من الأحبار والرؤساء المعرضين عن الإتيان إلى مجلسك يا محمد صلى الله عليه وسلم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي إن هؤلاء القوم الآخرين من أحبار اليهود الذين يتبعهم العامة يصرفون كلام الله عن معناه الحقيقي عمدا ويتأولونه على غير تأويله وهم يعلمون الحق فيقولون المراد كذا وكذا على خلاف ما أراد الله ورسوله يقولون إن أتيتم هذا طبعا كما أن المشركين كان فيهم منافقون يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويظهرون الإيمان لمصلحة أو لمصلحة دنيوية فكذلك كان من اليهود من هم منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ماشي أكمل جزاكم الله خيرا يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي إن أولئك الأحبار الذين يتبعهم العامة يقولون لأتباعهم تحاكموا إلى محمد فإن حكم لكم بما يوافق أهواءكم فاقبلوا حكمه وإن لم يحكم لكم به فاحذروا من قبوله واتباعه على ذلك ومن ذلك ما يتعلق بحد الزاني ثم يقول الله تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومخففا عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم في الكفر ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أي إذا حتم الله تعالى على أحد أنه لا يتوب من ضلالته ولا يرجع عن غيه ممن هو أهل لذلك فلن تملك له يا محمد من الله تعالى استنقاذا مما هو فيه من الحيرة والضلالة فليس بمقدورك نعم خلونا قبل أن ندخل في هذا في قول الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه هل هذا لوصف لكل من سبقوا أم هو وصف لمن لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في ذلك يعني هل هذا التحريف وصف للذين يسارعون في الكفر أم هو وصف خاص بالقوم الآخرين الذين لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مختلف فيه عايز تقرأ الحاشية رقم 2 اللي هي ومن ذلك ما يتعلق بحد الزاني قول ابن عاشور اللي هي يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي أن أولئك الأحبار الذين يتبعهم العامة جبتها وأم؟ نعم شيخنا اقرأ بقى اللي هي رقم 2 اختار أن التحريف شيخنا هذه ورقم 2 ورقم 3 لا إن التحريف احنا قلنا إن التحريف صفة للقوم الذين لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو هي صفة للذين يسارعون في الكفر لا احنا عايزين الحاشية الثانية اللي هي وإن لم يحكم لكم به فاحذروا من قبوله واتباعه على ذلك اللي هي رقم 2 قال ابن عاشور نعم ثواني شيخنا أنا عندي اختلط الحواشي في بعض لا أنا طبعا أقرأ لأن هي حاشية صغيرة هو بيقول ابن عاشور في هذه الآية وإنما قالوا فاحذروا لأنه يفتح عليهم الطعن في أحكامهم التي مضوا عليها وفي حكامهم الحاكمين بها وهذا تعليل بليغ جدا لماذا؟ لأن هؤلاء القوم الذين لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم هم رؤساء الكفر، هم شياطين هؤلاء، فهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني لو هو لم يحكم لكم بما يوافق أهواءكم ماذا سيحصل؟ سيفتح عليكم بابين من الشر، الباب الأول سيطعن في تلك الأحكام التي اعتدتم عليها وهي لا شك أنها محرفة، والأمر الثاني أنه سيطعن في أولئك الحاكمين، وهذا عظيم جدا في سبحان الله. يعني أنا أقول كنت يعني قبل عامين يأتيني بعض أهل العلم الذين لهم يعني عناية باليهود والنصارى، وكنا نتذاكر في بيان القرآن عن اليهود والنصارى، ومن أعظم الأمور التي تكلمنا فيها كيف كان الله ينبئ بما في قلوب هؤلاء وبما لا يعلمه إلا هؤلاء، يقولونه في أنفسهم أو يقوله بعضهم في نفسه في قلبه، حتى لأن كلمة يقولون في أنفسهم يعني بعضهم لبعض، كيف أن الله تبارك وتعالى نبأ نبيه صلى الله عليه وسلم بما يقول هؤلاء في أنفسهم، إن هم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. والله هذه الآية وحدها كانت كافية أن تكون آية لليهود على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه منبأ من الله. فهذه الأنباء الكثيرة في القرآن عن أمور لا يعلمها إلا اليهود، تمام، أو أمور أخفاها اليهود، أو أمور حرفوها والله تبارك وتعالى بيّن الحق فيها، أو أمور كانت في أنفسهم لا يعلمها إلا هم وأطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك آية لهم، لكن الإشكال هنا ليس في الآية، وإنما هؤلاء حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا الصحابة الكرام على أن النبي فيهم، ودى كثير من أهل الكتاب لو ردناكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لأن القلب فيه موانع تقبل الحق، مثلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فأقول إن هذه الأنباء وإن كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عنه، لكنها من أعظم الآيات على أنه نبي لأنه منبأ بالغيب. طيب عايزين نقرأ الحاشية اللي هي الثالثة، ومن ذلك ما يتعلق بحد الزاني. قال ابن عثيمين وهذا مثال وليس حصرا لمعنى الآية، تفضل. قال ابن عثيمين وهذا مثال وليس حصرا لمعنى الآية، بل المراد أنهم يعينون أي يعينون أي الأحبار أحكاما لعامتهم، ويقولون إن حكم بها محمد فاقبلوها وإن لم يحكم فاحذروا. نعم، اقرأ أيضا اللي هي الحاشية وما يولد الله فتنته اللي هي ثم يقول الله تعالى. نعم، ثلاثة مقدورة هدايته، صح؟ لا، اللي هي قال ابن جرير في قوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. بص يا وام، احنا عندنا في تحت الآية يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، في كلام في آخر هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى، أقصد قول اللي هم أصحاب الكتاب، ثم يقول الله تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومخففا عنه من ثقل حزني على مسارعتهم في الكفر. هنا قال ابن جرير في حاشية هنا، أنا خليني أقرأها ما دمت أنت مش لاقيها. قال ابن جرير في قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لأن طبعا هذه الآية عظيمة جدا جدا، يعني تذكرني هذه الآية بقول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. فربنا هنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وهذا يجعل الداعي إلى الله يعني يبذل الأسباب ولكنه لا يعول على هذه الأسباب، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم بالمهتدين وأنه من أضله الله فمن يهديه من بعد الله. طيب قال ومن يرد الله فتنته، طبعا الإرادة هنا هي إرادة تقدير وليس إرادة شرعية، لأن الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله ويرضاه، أما هذه الإرادة هي بمعنى يقدر، من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني مهما جاءه من الأدلة والبراهين والحجج والآيات ومهما أقيمت عليه الحجة فهو مفتون، خلاص أراد الله فتنته. طبعا لا ولا يريد الله فتنته إلا بسبب منه. نلاحظ أن هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد سياق طويل يدل على الأفعال التي استوجبت ذلك، لذلك ربنا قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ذكر أنهم يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. كل هذه الأعمال اقتضت أن الله تبارك وتعالى يضلهم بأعمالهم، كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فكما قال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فهذا سبب منهم. ومن يرد الله فتنته، قال الطبري معلقا وهذه تسلية من الله تعالى ذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من حزنه على مسارعة الذين قص قصتهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية، يقول له تعالى ذكره لا يحزنك تسرعهم إلى جحود نبوتك، فإني قد حتمت عليهم أنهم لا يتوبون من ضلالتهم ولا يرجعون عن كفرهم للسابق من غضبي عليهم، وغير نافعهم حزنك على ما ترى من تسرعهم إلى ما جعلته سبيلا لهلاكهم واستحقاقهم وعيدي. يعني ثم قال فلا تشعر نفسك بالحزن على ما فاتك من اهتدائه للحق. هذه والله هذه الحاشية مهمة جدا. لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله قدر فتنتهم بسبب أعمالهم، تمام؟ فحزنك عليهم لا يجدي، وهو حزن على شخص لا يستحق، وهذا الحزن يدخل عليك غما وهما أنت لست بحاجة إليه، واضح؟ فلا ينبغي للإنسان أن يحزن على من فتن، بمعنى أقصد أنه لا يحزن، يعني إيه معنى لا يحزن؟ لا يبتئس. أما الحزن إن إنسان مثلا رأى مؤمنا ضل فهو لا شك أنه يحزن على أخيه، لكن لا يحزن الحزن الذي ييأسه أو يبئسه أو يقعده عن الطاعة، إنما الحزن العادي لا شك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهؤلاء يجحدون نبوتك مهما أتيت لهم من الآيات، هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنك نبي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذه الآيات من أعظم الآيات التي يتصبر بها الداعي إلى الله، إن هو مهما بذل من الأسباب فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. وهذه أيضا ثانية، الأولى هي قدرة الله والثانية حكمته، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، نعم لكنه حكيم أعلم بالمهتدين. يقول بعض الناس كيف مثلا أبو طالب الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، يعني نصره طبعا ليس لوجه الله وإنما نصره لمحبته، لو كان نصره لوجه الله لكان آمن، فهذا كيف يموت على الكفر؟ أو أبو سفيان الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 20 عاما كيف يهدى؟ وهند مثلا بنت عتبة كيف تهدى؟ الله أعلم بالمهتدين، نحن لا نعلم الله سبحانه. لذلك من الآيات العظيمة جدا في سورة هود، والله هذه الآية بليغة جدا، وهي دائما أستدعيها عند ذكر الصحابة المستضعفين الذين سبقوا في الدخول إلى الإسلام. لما الكفار المترفون من قوم نوح قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بذي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، يعني نحن لا نرى لك فضلا ولا نرى فضلا لهؤلاء، يعني إن كان دينك حقا فكيف يختار الله لدينه أولئك الضعفاء اللي هم العمال والبسطاء؟ ماذا قال نوح في الجواب؟ قال جوابا طويلا عظيما، لكن من ضمن الأمور التي قالها ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، يعني هم يقولون كيف يهدي الله هؤلاء لو كان دينه حقا؟ فقال أنا لا أقول أنتم عينيكم بتزدريهم فعلا بتحتقروهم، لكن الله أعلم بما في أنفسهم، ولأنه أعلم بما في أنفسهم فلذلك هداهم، فهو أعلم بالشاكرين، أعلم بمن إذا هدي شكر ذلك. والله هذه مسؤولية عظيمة يا شباب، مسؤولية الشكر، أن الله سبحانه وتعالى إذا هداك لعمل من الأعمال الصالحة وصرف غيرك فقد اختصك بذلك، فهو يريد منك الشكر على هذه النعمة أنه اختصك أنت بهذه الهداية. كيف كان يقرأ الصحابة الكرام هذه الآيات وهم يعذبون في مكة، أن الله اختصهم بالإيمان، اختصهم بالهدى، وكيف كانت هذه الآيات باعثة لهم على الصبر والتصبر في طاعة الله، يرون أنهم مميزون مختصون برحمة الله، يرون مثل أبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أمية وغير هؤلاء من أكابر قريش لم يهدوا إلى الإيمان، والله سبحانه وتعالى هداهم هم، كيف كانت تنزل عليهم الآيات وربنا ينتصر لهم ويقول أليس الله بأعلم بالشاكرين، كيف تكون هذه الآيات؟ فكما أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين فكذلك هو أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وشوف كلمة تملك، خلاص إذا أراد الله فتنته فلا تنفع موعظتك ولن يجدي حزنك، فحزنك لا يجدي، يعني حزنك لا ينفعه ولا ينفعك أنت، بل هو يضرك. لماذا؟ لأن هذا أراد الله تبارك وتعالى فتنته بعمله. فهذه من القواعد العظيمة، يعني هذه من القواعد اللي أنا قيدتها في باب القدر، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كما قال الله إنك لا تهدي من أحببت، وكما قال ليس عليك هداهم. هذه قواعد عظيمة للداعي إلى الله. تفضل أكمل. الله عليكم شيخنا. نعم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي إن أولئك اليهود الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، لم يرد الله تعالى أن يطهر قلوبهم من دنس الكفر ووسخ الشرك وغير ذلك بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان فيتوبوا، فلذلك صدر منهم ما صدر. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان وفضيحة وعار، ولهم في الآخرة غضب الجبار وعذاب النار. ونلاحظ أن هؤلاء عوملوا بنقيض ما أرادوا، لأنهم هؤلاء الأكابر، أقصد الأكابر أكابر المجرمين، يعني الأكابر هنا وصف للإجرام، هؤلاء الذين شرعوا تلك الأحكام أو كانوا يحرضون أولئك المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا عزا وأرادوا رياسة، فلهم في الدنيا خزي، وهذا بالفعل هو الذي حصل لهم، خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. كل من أراد أن يعتز بغير هدى الله وبغير الله تبارك وتعالى ذل، زي بالضبط عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، هو الذي ذل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعزه الله تبارك وتعالى. كل من ابتغى العزة في غير دين الله أو من غير الله تبارك وتعالى ذل، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. لذلك الإنسان يدعو أن يعزه الله بطاعته، لأنه يمكن أن يعز مؤقتا بالباطل، يمكن أن يرفع بالباطل، يكون رأسا في بدعة، يكون رأسا في ضلالة فيرفع، لكن المؤمن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعزه بطاعته. ماشي، تفضل أكمل. الله عليكم شيخنا. سماعون للكذب، أي إن هؤلاء اليهود الذين وصفت لك يا محمد صفتهم سماعون للباطل مستجيبون له، مثل قول بعضهم لبعض محمد ليس بنبي، وكقول بعضهم إن حكم الزاني المحصن في التوراة الجلد والتحميم وغير ذلك من الأباطيل، أكلون للسحت. سبحان الله. وسبحان الله، من المعاني العظيمة هنا أن هؤلاء أعرضوا عن الوحي الذي هو الحق المبين والهدى والفرقان، ثم صاروا سماعين للكذب. سماعين ما معناها؟ أنهم يصغون إليه إصغاء المنتفع، إصغاء المقبل، إصغاء العامل المستجيب، مش بس إن هم بيسمعوا عرضا، لا، ده هم يذهبون إلى أولئك الرؤساء المضلين ويستمعون إليهم. ذكروني سبحان الله بعمر بن عبيد المعتزل، كان له مجلس، وكان أيوب السختياني له مجلس، أيوب السختياني إمام أهل البصرة في رواية الحديث، فأيوب السختياني كان عنده طالب من الطلاب وافتقده، يعني لم يحضر بعض المجالس، فأيوب قال له ابن قبله في السوق، قال له انت فين يا عم الحاج، بقى لك مدة كده ما بتشوفكش في الدرس، قال له، فسكت الراجل، فقال له طبعا أيوب يعني كان فطنا، قال له لعلك جالست هذا الرجل اللي هو عمرو بن عبيد، قال نعم، إنه يأتينا بأحاديث غرائب، بيقول لنا حاجات غريبة ما بسمعهاش منك. فماذا قال له أيوب؟ قال إنما نفر ونفرق من هذه الغرائب، إذا كنا إحنا بنهرب منها أنت راح تسمعها. فسبحان الله، سماعون للكذب، يعني يأتون إلى هؤلاء اللي هم كفار وهم أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرونهم بالكذب، فيستمعون إليهم ويصغون إليهم ويستجيبون لهم ويعرضون عن الوحي. سبحان الله، كيف فسد ذوق هؤلاء وكيف فسد اختيارهم بإضلال الله سبحانه وتعالى لهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يكون إنسان أمامه الطريق ممهد ونظيف، ثم يأخذ الطريق الآخر الوعر. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره. فعلا الإنسان يعني لو إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. ممكن إنسان يجتهد في الباطل، يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا. كيف أن هؤلاء تركوا الوحي وأعرضوا عنه ثم هم سماعون للكذب؟ لا ينبغي أن تمر بك هذه الآيات يعني إلا وأن تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك سماعا للقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القرآن ويستمعون له ويسمعون القرآن، لأن إحنا في زمن يعني عدد كبير من الناس يصرفون الناس عن القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ويلقون الشبهات. فإذا كنا ممن يسمع الناس القرآن ويعلمهم القرآن وينشر بينهم القرآن ويبث فيهم القرآن، فنرجو بذلك أن يثبتنا الله سبحانه وتعالى عليه. ماشي، تفضل أكمل في الصفة الثانية، أكلون للسحت. أكلون للسحت مناسبتها لما قبلها، لما ذكر سبحانه ما يدخل في أذانهم، ما يدخل في أذانهم وقلوبهم من الكلام، أتبع ذلك بذكر ما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام، وهما غذاءان خبيثان، فقال أكلون للسحت، أي ومن صفاتهم أنهم كثيرا ما يأكلون المال الحرام كالرشاوى وغيرها، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كالرشاوى نعم، كالرشاوى وغيرها، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي فإن أتاك هؤلاء اليهود يا محمد للاحتكام إليك فلك أن تحكم بينهم إن شئت أو تدع ذلك إن شئت، فالخيار إليك في ذلك. فهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل يطلبون ما وافق أهواءهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي وإن تعرض يا محمد عن هؤلاء المحتكمين إليك من اليهود وتختار ترك الحكم بينهم، فلن يقدروا على إلحاق أي ضرر بك في أمر دين ولا دنيا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي وإن اخترت الحكم فيهم يا محمد فاحكم بينهم بالحق والعدل. وإن كان لاحظ هنا أن هذه السورة المباركة من أكثر ما جاءت فيه الأمر بالقسط حتى مع المخالف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لله شهداء بالقسط، أن تحكم بين الناس بالقسط حتى لو كان عدوا لك. فشوف هنا يعني ربنا بعدما ذكر عداوة هؤلاء وذكر مقالتهم وذكر مسارعتهم في الكفر، بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن جاءوك واخترت أنت أن تحكم بينهم فيجب أن تحكم بينهم في القسط، أن تحكم بينهم بالقسط. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول وأجل من أمر بهذا الأمر الذي في هذه الآية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يحكم بينهم بالقسط حتى وإن كانوا أعداء. ماشي، تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال وإن حكمت بينهم فحكم، وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط، أي وإن اخترت الحكم بينهم يا محمد فحكم بينهم بالحق والعدل، وإن كانوا في الحقيقة أعداء وظلمة خارجين عن طريق العدل. إن الله يحب المقسطين، أي إن الله تعالى يحب العدلين في حكمهم بين الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وقلت يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، أي كيف يجعلك هؤلاء اليهود يا محمد حكما بينهم وهم يكذبونك وعندهم التوراة التي أنزلت على موسى والتي فيها حكم الله على ما يريدون، ومن ذلك حكم الله فيها على الزاني المحصن بالرجل، ومع هذا أعرضوا عن حكمها وهم يعلمون أنه الحق وطلبوا حكم غيرها لاحتمال موافقته لأهوائهم بظنهم الفاسد. نعم، نلاحظ أن السور كثير من السور تبين ما الذي كان عليه اليهود والنصارى والمشركون من الضلال المبين. وهذا الضلال يجمعه أمران، إما الشرك بالله، الشرك والكفر من جهة، وإما الابتداع في دين الله، والابتداع يدخل فيه هذا التحريف. فكما أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين عبادة الأصنام وذكر الاستقسام بالأزلام وذكر كذلك الخمر والميسر وغير ذلك، ذكر أيضا البحيرة والوصيلة والحام، وذكر ما ابتدعوه في العبادات، يعني إما أنهم أشركوا أو ابتدعوا في العبادة كما جاءت سورة الأنعام بهذا الإيه ببيان هذه البدعة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين ما الذي كان عليه اليهود والنصارى من تحريف دينهم، فهم نسوا حظا مما ذكروا به ونقضوا المواثيق وحرفوا دينهم، حرفوا أحكامه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا التحريف ليس مما أنزله الله، وإنما هم الذين ابتدعوه، لكن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة فيها هدى ونور. وهذا من أخص مقاصد تلك السورة، أن كتب الله تبارك وتعالى فيها هدى ونور وفيها موعظة. ولكن الله سبحانه وتعالى سمى التوراة ضياء كما في سورة الأنبياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، لكن لم يسمى القرآن بالضياء، لأن الضياء فيه شيء من الألم، وهذا بظلم من اليهود، حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم. لكن القرآن ليس ضياء، وإنما هو نور، كما أن الصبر ضياء، أما الصلاة فهي نور، وكما أن الشمس ضياء والقمر نور، فالضياء يختلف عن النور. الشاهد أن الله تبارك وتعالى وصف هنا التوراة بأن فيها نورا، وهو أحكام الله تبارك وتعالى، لكنهم أعرضوا عنها. طيب، وما أولئك بالمؤمنين، أي إنهم، تفضل، أي إنهم ليسوا من أهل الإيمان، فإن ذلك ليس من صنيعهم ودأبهم، أما هؤلاء فقد جعلوا آلهتهم أهواءهم وجعلوا أحكام الشرع تابعة لها، ولو كانوا مؤمنين عادلين بما يقتضيه الإيمان لن يعدلوا عن حكم الله في التوراة التي بين أيديهم. وأظن والله أعلم أن كلمة وما أولئك بالمؤمنين أنهم لن يؤمنوا، لأن الله أراد فتنتهم، فيكون معنى وما أولئك بالمؤمنين يعني أنهم لن يأتوك ليتحاكموا إليك يطلبون الهدى والإيمان، وإنما هم يطلبون أهواءهم. أو يكون المعنى وما أولئك بالمؤمنين أنهم لن يؤمنوا، يعني أن الله قدر عليهم أنهم لن يؤمنوا، فلا تحزن عليهم. طيب، شوف الفائدة الجميلة رقم 6 في الفوائد التربوية، قال يستفاد من قوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يطهر قلبه، وأن يعتني بأعمال القلب، واعتناء المرء بأعمال القلب يجب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل الجسد، لأن عمل الجسد يقع من كل إنسان من مؤمن ومنافق، لكن عمل القلب هو المهم. هذه فائدة جميلة، أن الإنسان يسأل ربه طهارة قلبه، أسأل الله أن يطهر قلوبه. طيب، الآيات بعدها، تفضل. حاضر. قال الله تبارك وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. تفسير الآيتين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، مناسبتها لما قبلها لما وصف الله عز وجل التوراة بأن فيها حكمه سبحانه في قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وتضمن ذلك مدح التوراة، صرح بذلك هنا فأثنى عليها وعلى الحاكمين بها تأكيدا لذم اليهود في الإعراض عما دعت إليه من أصل وفرع، وتحذيرا من مثل حالهم، فقال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أي نحن نزلنا التوراة على موسى عليه السلام وفيها ما يهدي إلى الحق وما يستضاء به في ظلمات الشهوات والشبهات، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي يحكم بحكم التوراة الأنبياء الكرام السادة. أريد منك أن تلاحظ أن السورة من بدايتها تتحدث عن الحكم بما أنزل الله، وأن هذا الحكم ليس خاصا بالمسلمين، بل إن الله تبارك وتعالى ما أنزل الكتب ولا شرع فيها ما شرع إلا لتحكم، لكن من الذين يحكمون بها؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا لله تبارك وتعالى وانقادوا لحكمه، للذين هادوا والربانيون، والربان هو فوق الحبر، لأن الربان هو الذي يسوس الناس بكتاب الله وبهداه. وسبق أن احنا ذكرنا معنى الربان في قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالربان هو فوق الحبر، الحبر هو عالم، وإنما الربان هو الذي يعني جمع مع العلم البصر بحال الناس وبسياستهم، وهو قائم على أمرهم وملاحظ لهم ومهتم بهم، يثبتهم عند المحن ويبصرهم عند الفتن، فالربان أشبه بالقائد لأنها جاءت من كلمة ربان السفينة وليس من كلمة ربان اللي هو الرب، يعني ليس منسوبا إلى الرب، لأن هذا الربان اللي هو قائم على الناس قد يكون محمودا وقد يكون مذموما كما سيأتي الله تبارك وتعالى، كما سيأتي بيان الله تبارك وتعالى لأولئك الربانيين. قال الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فهذا ذم له. فوصف الرباني ليس مدحا على كل وجه، وإنما هو وصف لحال هذا الشخص أنه قائم على الناس، تمام؟ لكن قد تأتي في سياق يقال مثلا فلان هو رباني هذه الأمة، يعني أنه قائم فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتعليم والتثبيت والتبصير وهكذا. لكن كلمة الربان في الأصل هي لا تحمد ولا تذم إلا بحسب ما قام به ذلك الربان اللي هو القائم على الناس. لكن لو قلنا إنها مشتقة من الرب فهنا ستكون مدحا. لكن رجح الطبري ورجح كذلك ابن تيمية أنها ليست مأخوذة من الرب، من الرب اللي هو ربنا تبارك وتعالى، وإنما هي بمعنى التربية أو القيام على الشيء. فقد يكون القائم هذا صادقا يقيم فيهم شرع الله، وقد لا يكون كذلك. ماشي، تفضل. سلام الله عليكم شيخنا. قال: والربانيون والأحبار بما استخدموا من كتاب الله، أي ويحكموا بالتوراة وأحكامها أيضا الربانيون، وهم العلماء والحكماء والعباد الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. والأحبار وهم العلماء الكبار ذو العلم الواسع. طبعا هو هنا اختار الرباني، اختار فيه صفة المدح، لكن كان الأولى أن يذكر الصفة الجامعة وهو أن الربان هو القائم على الناس، تمام؟ لكن إن كان ربانيا بالحق فإنه سيكون ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو هنا كأنه جعلها صفة مدح دائما، ولكنها ليست كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى سيبين أن من الربانيين من خان تلك الأمانة ولم يقم بحقها، وهم الذين لم ينهوا بني إسرائيل أو لم ينهوا اليهود عن أكلهم السحت. ماشي، تفضل. عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. طيب، أكمل. قال: وأحبارهم العلماء ذو العلم. والأحبار وهم العلماء الكبار ذو العلم الواسع المحكمون لعلمهم، وذلك لأن الله تعالى جعلهم أمناء على كتابه استودعهم إياه وأمرهم أن يظهروه ويعملوا به، وأوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان، وكانوا عليه شهداء، أي شهداء على أنه كتاب الله نزل من عند الله وفيه حكم الله، وهم مؤتمنون على تبليغه وحفظه من التبذير والتحريف والكتمان. ومن ذلك الحكم برجم الزاني المحصن وإثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر المذكور في التوراة. فلا تخشوا الناس واخشون مناسبتها لما قبلها، لما قرر فيما سبق أن النبيين والربانيين والأحبار كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة من غير مبالاة، خاطب اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم من التحريف والتغيير، فقال: فلا تخشوا الناس واخشون، أي فما دمتم قد استحفظتم على كتاب الله تعالى يا علماء اليهود فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي وإمضائه عليهم، فإنهم لا يقدرون على ضركم ولا نفعكم إلا بإذني، فإن الحفيظ على الشيء الأمين حق الأمانة لا يخشى أحدا في القيام بوجه أمانته، ولكنه يخشى الذي استأمنه، فلا تخلوا بها استرضاء لأهواء الناس ككتمان حكم الرجم. نعم، يعني سبحان الله، نلاحظ هنا أن الله نهاهم عن أمرين: أن يخشوا الناس، لأنهم إذا خالفوا أهواء الناس فقد يثور عليهم الناس. الأمر الثاني: ألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وهذه والله قاعدة عما لا يخرج عنها زائغ من العلماء. لماذا؟ لأن العالم إما أن يكتم الحق رهبة أو رغبة. فربنا سبحانه وتعالى هنا ينهاهم أن يخشوا الناس، وأمرهم أن يخشوا الله تبارك وتعالى. طيب، الأمر الثاني هو الرغبة، أنهم يفعلون ذلك لمصلحتهم، لأنهم يعني يريدون رئاسة، يريدون مالا، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فهذه الآية جامعة لأخص سببين لأن يبيع العالم دينه، فهو إما أن يفعل ذلك رهبة أو رغبة. والله سبحانه وتعالى قال: فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الأول هو الرهبة، والثاني هو الرغبة في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى بما أنعم علينا ألا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. تفضل أكمل. نعم. قال فلا تخل بها استرضاء لأهواء الناس ككتمان حكم الرجم الذي حكم به الله تعالى في التوراة على الزاني المحصن وتبديله بغيره، وكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اخشوني دون كل أحد من خلقي، وقصروا أنظاركم على رضاي، فإن النفع والضر بيدي، وخافوا عقابي على كتمانكم أو تبديلكم ما استحفظتم من كتابي. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي ولا تتركوا الحكم بآيات كتابي أيها العلماء فتكتموا الحق وتظهروا الباطل لأجل متاع قليل وعوض خسيس كطلب بقاء جاه وسيادة أو طلب مال يبذل رشوة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مناسبتها لما قبلها، لما منعهم من خشية الناس وأن يشتروا بآياته ثمنا قليلا أتبعه بالوعيد الشديد. سبب النزول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجدودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أتيتم هذا فخذوه. يقول: إيت محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي إن الذين لم يحكموا بما أنزل الله تعالى في كتابه من اليهود وغيرهم فبدلوا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه وحكموا بالباطل، هؤلاء هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في التوراة أحكام حد الزاني وأن حكم الزاني المحصن هو الرجم، وأن اليهود غيروه وبدلوه، ذكر في هذه الآية أنه تعالى بين في التوراة أحكام القصاص لكن اليهود غيروها أيضا، فقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أي وفرضنا على اليهود في التوراة أن النفس تقتل قصاصا إذا قتلت نفسا أخرى عمدا بغير حق، وكذا العين تفقع بالعين، والأنف تجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، ويختص للمجروح ممن جرحه ظلما وعدوانا بمثل الجرح الذي جرحه. وهذا من جملة أحكام التوراة التي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ويحكم بها الربانيون والأحبار، ومع ذلك يخالفها اليهود عمدا، فهم بترك حكم محمد صلى الله عليه وسلم بينهم أحرى وأولى. فمن تصدق به فهو كفارة له، أي فمن تنازل عما وجب له من حق بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح فعفى عن الجاني تكفر عنه ذنوبه جزاء لعفوه وتنازله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي إن الذين لم يحكموا بما أنزل الله تعالى في كتابه من اليهود وغيرهم فبدلوا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه وحكموا بالباطل في أحكام القصاص وغيرها، فهم ممن جار على حكم الله وتعدى حدوده ووضع فعله في غير موضعه الذي جعله الله تعالى له. الفوائد التربوية شيخنا ماذا نختار منها؟ طيب خلينا نقرأ الحاشية، مش عارف هي عندك هي طويلة شوية. أي حاشية شيخنا؟ في الحاشية اللي هي رقم هؤلاء هم الكافرون لما قالوا حكموا الباطل. طيب لا هي أظن هي طويلة، يعني ممكن إحنا نعزو الطالب لقراءتها لأن هي خارجة عن التفسير اللي هو الكلام عن الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الكلام فيها أوسع بكثير حتى من هذه الحاشية، فممكن نحيد الطالب عليها إن شاء الله، وإن شاء الله تأتي في دروس الإيمان الكلام عنها مفصلا بإذن الله. فالحاشية عندنا صفحة 244 إلى صفحة 246. طيب اقرأ سبحان الله، وذكر هنا الفائدة اللي هي رقم 5 اللي هي الرغبة والرهبة، أن المنحرف عن الدين وعن نشر العلم ينحرف لأحد سببين، السبب الأول خشية الناس والسبب الثاني الطمع في الدنيا. طيب طبعا من الفوائد المهمة جدا التي أريد أن أنبه عليها أن بعض الناس يأتي مثلا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيتكلم كثيرا جدا عن تفصيل العلماء في أن الحاكم بغير ما أنزل الله في بعض الحالات لا يكفر، لكنهم يقصرون جدا في بيان وجوب الحكم بما أنزل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى في حكمه وشريعته، وكان هذا الأولى، هذا هو الذي ينبغي أن يأخذ الخطاب الأعم. وينبه أن بعض الحالات يعني قال العلماء بأنها لا يحكم فيها بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله، يعني أقصد زي مثلا ما واحد يأتي يتكلم كثيرا عن أن الزاني المسلم لا يكفر، بينما لا يكثر من الكلام عن أن الزنا فاحشة وأنه ساء سبيلا، ويتكلم عن حد الزاني ويتكلم عن عذابه في القبر أو عذابه في الآخرة، فلا بد أن نقدر الأمر قدره في الشريعة. طيب ادخل في الآيات بعدها، وقفينا على آثارهم. تفضل. حاضر شيخنا. قال الله تبارك وتعالى الأول قبل أن نبدأ لحظة شباب، من الآية من أول 42 إلى الآية 50 كلها تتحدث عن الحكم بما أنزل الله، وأن الله تبارك وتعالى شرع في التوراة والإنجيل والقرآن شرائع أراد أن نعمل بها، وأحكاما أراد أن يحكم بها وأن تحكم. واضح أن هذه الشرائع هي هدى ونور، وأن ما يخالفها هو جاهلية. طب لماذا ذكر التوراة والإنجيل والقرآن؟ لأن من كان قبل ذلك من الرسل لم يكن عندهم شريعة بمعنى يعني الأحكام التفصيلية، وإنما كانت شرائع عامة. لكن في التوراة والإنجيل والقرآن حتى في القتال، لما ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. واضح، لأن من كان قبلهم كان الله تبارك وتعالى يهلك الكفار وينجي المؤمنين، لكن شرع الجهاد لهؤلاء، وكذلك هنا جاءت الشريعة لهؤلاء في التوراة والإنجيل والقرآن. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة يذكر ما في التوراة والإنجيل والقرآن من الهدى والنور والموعظة، وأن هذا الحكم حكم الله، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء، وأمر النبيين أن يحكموا به والربانيين والأحبار، وحذر كذلك من مخالفة واتباع الأهواء. ماشي تفضل. أحسن الله عليكم. قال الله تبارك وتعالى وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تفسير الآيات. قال وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر تعالى أن التوراة يحكم بها النبيون وذكر أنه قفاهم بعيسى تنبيها على أنه من جملة الأنبياء، وتنويها باسمه وتنزيها له عما يدعيه اليهود فيه، وأنه من جملة مصدقي التوراة، فقال وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعيسى عليه السلام، فبعثناه عقيبهم نبيا رسولا شاهدا على أن التوراة حق، مؤيدا لها ومؤمنا بها وحاكما بشريعتها فيما لم ينسخه الإنجيل. وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي وأنزلنا إليه كتابنا المسمى بالإنجيل فيه هدى إلى الحق ونور يستضاء به من ظلمات الشبهات وعمل جهالة، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي شاهدا وموافقا لها ومشتملا على أحكامها إلا ما نسخه منها، وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى وبيانا للحق وزاجرا عن ارتكاب يا وآم سمعنا يا وآم. نعم شيخ الآن عدت أسمع. نعم، في قول الله تبارك وتعالى عن الكتاب الذي آتاه الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام، قال أولا بيّن أنه مصدق لما بين يديه من التوراة، وأن الله سبحانه وتعالى أتاه الإنجيل فيه هدى ونور. فيه هدى ونور، هذه الكلمة وحدها تدل على أن كل ما كان عليه النصارى من الباطل والشرك والابتداع في الدين لا يمكن أن يكونوا أخذوه من الإنجيل. ففيه هدى ونور، فالهدى والنور يشمل أصل هذا الدين، وهو أن يكون الدين كله لله، ويشمل كذلك أن يعبد الله على هدى من الله. فهذه الآية وحدها تدل على أن كل ما قالات النصارى في عيسى بن مريم أو ابتداعهم في الدين لا يمكن أن يكونوا أخذوه لا عن عيسى ولا عن الإنجيل. فالإنجيل فيه هدى ونور، وهذا سيأتي بيان أن عيسى عليه السلام حذرهم من الشرك وأمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له. لكن من المعاني الجميلة هنا أن الإنجيل الحق الذي نزل على عيسى لا بد أن يكون فيه الأمر بتوحيد الله، ولا بد أن يكون فيه كذلك العمل بشريعة الله، ولا بد أن يكون فيه البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من يؤمن من النصارى كثير منهم يؤمن بسبب ذلك، بسبب أنه يقرأ إشارات في هذا الإنجيل تدل على بطلان ما عليه النصارى من عبادة المسيح، أو من ادعاء أن المسيح ابن الله، أو البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى نلاحظ هنا أثبت في كل هذه الكتب، في التوراة والإنجيل والقرآن، أن هذه الكتب فيها هدى ونور، وأنه ينبغي أن يستهدى بها وأن يستنار بها. يعني إنك أنت إذا كان أنزلها الله هدى ونورا فكيف تتبع غيرها؟ يعني كيف تحكم أو تحكم غيره وهو الهدى والنور؟ طيب تفضل أكمل. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، ما آخر ما سمعته مني؟ وهدى وموعظة. آخر ما سمعته منه؟ أيوة نعم. قال تعالى وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى وبيانا للحق وزاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين الذين يمتثلون ما أمر الله تعالى به ويجتنبون ما نهى عنه، فهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون عما لا ينبغي. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى وليحكم قراءتان، أولا وليحكم بجعل اللام لام كي، فالمعنى أن الله عز وجل أنزل الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل بما فيه. ثانيا وليحكم بجعل اللام لام الأمر، فالمعنى أن الله عز وجل أمر أهل الإنجيل بالحكم بما أنزله في الإنجيل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي وأتينا عيسى عليه السلام الإنجيل ليحكم أهل ملته به، فليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالإيمان به واتباعه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي إن الذين لم يحكموا بما أنزل الله تعالى في كتابه من النصارى وغيرهم خارجون عن طاعة ربهم، تاركون للحق مائلون إلى الباطل. ماذا نقرأ الآن شيخنا؟ خلينا نشوف الفوائد. أنا أظن أن الفوائد يعني طبعا هو ذكر هنا أنه نسب إلى أمه لبيان أنه ليس له أب صلى الله عليه وسلم. طب ادخل في الآية بعدها، إن أنزلنا إليك الكتاب. نلاحظ بعدما ذكر الله تبارك وتعالى التوراة وما فيها من الهدى والنور، وأنها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، ثم ذكر كذلك التوراة. الآن يذكر ذكر التوراة ثم ذكر الإنجيل، والآن سيذكر القرآن. ثم بعد أن يذكر القرآن أريد منك أن تتنبه لهذا التسلسل. ذكر أولا التوراة وما فيها من الهدى والنور، وأنه يجب أن يحكم بها. ثانيا ذكر الإنجيل، الآن سيذكر القرآن وأنه مهيمن، يعني مصدق ومهيمن. ثم سيأتي الأمر بعد ذلك، قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن. شوف هذا التسلسل كيف بدأ بالتوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، ثم دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بهذا القرآن. ماشي تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تفسير الآيات. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه، شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم ومكانه من الكتب التي قبله، وهو الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مقررا لنبوته وكتابه، لأن اليهود والنصارى ينكرون نبوته وكتابه، وأن حكمته تعالى اقتضت تعدد الشرائع ومناهج الهداية، فتلك مقدمات ووسيلة، وهذا هو المقصد والنتيجة. فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي وأنزلنا إليك يا محمد القرآن العظيم الذي نزله حق من عند الله عز وجل، ونزل متضمنا للحق فأخباره صدق وأحكامه عدل، فلا كذب فيه ولا جور ولا ريب أنه من عند الله تبارك وتعالى، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي وأنزلناه شاهدا للكتب الإلهية السابقة بصدقها وموافقا لها ومطابقا لأخبارها وأصول شرائعها، وفي وجودها أيضا دلالة على صدقها لأنها أخبرت بنزول القرآن، ومهيمنا عليه، أي وأنزلناه أمينا على الكتب الإلهية السابقة حافظا لها مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة وناسخا لها وحاكما عليها كلها، فما شهد له القرآن منها بالصدق فهو مقبول، وما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله تعالى لم يخالفه. نعم. طبعا كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى من نقض الميثاق ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى وأحكام التوراة والإنجيل، كل ذلك من أهم الأسباب التي تبين لماذا لم يجعل الله تبارك وتعالى النبي الخاتم منهم. لماذا؟ لأنهم حرفوا دينهم الذي كانوا عليه، واضح. وكل هذا يعني سلب للفضل منهم مع ذكر السبب، وهو نهي للصحابة الكرام أن يكونوا مثلهم، وأمر لهم بأن يحفظوا تلك العهود وأن يتبعوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يحكموا بشرع الله تبارك وتعالى. ماشي، أكمل. بارك الله فيكم. فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي وما دام أن هذه هي حال القرآن فاحكم إذن يا محمد بين أهل الكتاب وغيرهم بهذا القرآن العظيم في كل ما احتكموا فيه إليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تتركن تحكيم كتابي بينهم يا محمد، وتابعة منك لأهوائهم الفاسدة المعارضة للحق فتحكم بها إرضاء لهم بدلا عن الحكم بما أتاك الله من الحق الذي هو أحق أن يحكم به. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل أهل ملة منكم أيها الأمم جعلنا سبيلا تسلكونه وسنة واضحة تتبعونها، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي ولو شاء الله لجمعكم أيها الناس على دين واحد وجعل شرائعكم شريعة واحدة لا يختلف متأخرها عن متقدمها، ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركم وينظر كيف تعملون، فيبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته ويؤتي كل أحد ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم، فكل أمة تحرص على سبق غيرها. فاستبقوا الخيرات، مناسبتها لما قبلها، لما كان في الاختبار أعظم تهديد في قوله ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، سبب عنه قوله فاستبقوا الخيرات إلى الله ليحث على السبق للخير، فقال تعالى فاستبقوا الخيرات، أي فبادروا أيها الناس إلى الطاعات والأعمال الصالحات وسارعوا إليها وفقا لشرعه ونهجه الذي أنزله في كتابه القرآن. نعم. إلى الله قبل أن ندخل في إلى الله مرجعكم جميعا، أنا يعني ذكرت لكم قبل ذلك أن من مفاتيح هذه السورة المباركة هذه الآية الجامعة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يعني لماذا لم يجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى اليهود وذكر أنه أخذ عليهم الميثاق فنقضوه وذكر النصارى بأنه أخذ عليهم الميثاق فنقضوه وكذلك نسوا حظا مما ذكروا به وكذلك اليهود إذا ذكر عنهم نقض اليهود ونسيان حظ مما ذكروا به وأنهم لم يعملوا بالشريعة التي أنزلت إليهم. ذكر الله أنه أنزل إلينا القرآن وأن هذا القرآن مصدق ومهيمن تمام وأمرنا بأن بين أنه يبتلينا تبارك وتعالى بهذا الذي آتانا وهو القرآن والأحكام وما فيه من الأحكام ثم أمرنا أن نستبق الخيرات يعني ألا نكون مثل هؤلاء وبين أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى وكلمة إلى الله مرجعكم قد تأتي كلمة جميعا وقد لا تأتي. متى تأتي كلمة إلى الله مرجعكم جميعا؟ إذا ذكر أقوام مختلفون فتأتي كلمة جميعا يعني إذا ذكر أمم مختلفة فتأتي كلمة جميعا أمم مختلفة أو أصناف مختلفة أما إذا كان الحديث عن أمة واحدة فلا تأتي كلمة جميعا. تفضل فينبئكم إلى الله مرجعكم جميعا. تفضل إلى الله مرجعكم جميعا أي معادكم أيها الناس من جميع الأمم ومصيركم إلى الله تعالى وحده يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق وحينئذ يحصل الفصل بالعدل ويتبين المحق من المبطل ويثاب أهل الحق ويعاقب أهل الباطل وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. مناسبة الآية لما قبلها لما كان الأمر بالحكم فيما مضى من قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله لكونه مسببا عما قبله من إنزال الكتاب على الأحوال المذكورة أعاد الأمر به سبحانه مصرحا بذلك لذاته لا لشيء آخر ليكون الأمر به مؤكدا غاية التأكيد بالأمر به مرتين مرة لأن الله أمر به وأخرى لأنه على وفق الحكمة فقال تأكيدا له وتنويها بعظيم شأنه ومحذرا من الأعداء فيما يلقونه من الشبه للصد عنه وأن احكم بينهم بما أنزل الله أي واحكم بينهم إذا تنازعوا إليك يا محمد بحكم الله تعالى الذي أنزله إليك في القرآن ولا تحكم بما عندهم ولا تتبع أهواءهم أي والزم العمل بالقرآن الذي أنزل إليك يا محمد ولا تتبع أهواء اليهود ولا أهواء غيرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي وإياك يا محمد والاغترار بهؤلاء الأعداء من اليهود وغيرهم مما يحتكمون إليك فكن على حذر من أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله تعالى إليك من أحكام القرآن فيحملوك على ترك العمل بها واتباع أهوائهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي فإن أعرض هؤلاء الذين يحتكمون إليك يا محمد من اليهود وغيرهم عن العمل بما حكمت به عليهم فاعلم أنهم لم يتولوا عن حكمك وقد قضيت بالحق إلا بقدر الله تعالى وحكمته فيهم من أجل أنه يريد صرفهم عن الهدى وتعجيل عقوبتهم في الدنيا لما صدر منهم من ذنوب اقتضت إضلالهم ونكالهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي وإن كثيرا من الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق فالفسق طبيعة لهم مسجية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون أي أفيطلب هؤلاء اليهود وغيرهم الأحكام المخالفة للحق المبنية على الجهل والظلم والتي وضعها الناس بلا مستند من شريعة الله تعالى بحسب آرائهم وأهوائهم أفيطلبون ذلك وعندهم كتاب الله فيه هدى والنور والعدل والحق المبين الذي لا يجوز خلافه ومع ذلك يعدلون عنه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن وأعدل من الله تعالى في حكمه ولكن ذلك يتبين لمن أيقن بالله تعالى وأسمائه وصفاته ومن ذلك أنه أحكم الحاكمين سبحانه فعرف الفرق بين حكمه سبحانه وحكم الجاهلية وميز بإيقانه ما في حكم الله عز وجل من الحسن ودفعه يقينه إلى العمل به. الفوائد التربوية شيخنا ماذا نختار؟ هات اللي هي الفائدة رقم 14 اللي هي في حكم الجاهلية يبغون شيخنا رقم 14 رقم 14 مش عارف عندك بالترتيب ولا لا، اللي هي فيه الإنذار على من خرج عن حكم الله المحكم. تقصد في الفوائد العلمية شيخنا؟ نعم نعم نعم. قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فيه الإنكار على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما كان يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان والتي اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعة يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. نعم، ادخل في الآية بعدها، آية 51 تفضل. نعم، جزاك الله خيرا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم، قبل أن ندخل في الآية نذكر ب يا أيها الذين أمنوا مرت معنا، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين أمنوا تحلوا شعائر الله، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم كذلك، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهذه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نتولى اليهود والنصارى، وسيأتي كذلك النهي عن تولي الكفار عموما، ويأتي الموالاة. وكثير من الناس يهتم بالبراء ولا يهتم بالموالاة، يعني يتكلم كثيرا عن البراءة من المشركين والكفار واليهود والنصارى وهذا حق، لكنه يهمل موالاة المؤمنين وهو الحب والنصرة وهكذا. تفضل خش على تفسير الآيات. السلام عليكم. تفسير الآيات يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى. لا لا لازم توقف في وقف هنا، يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وتقف بعضهم أولياء بعض. نعم شيخنا. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مناسبة الآية بما قبلها لما أخبر الله عن اضطراب اليهود في دينهم ومحاولتهم تضليل المسلمين وتقليب الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن عنادهم وعداوتهم لأهل هذا الدين في الآيات السابقة، تهيأت نفوس المؤمنين لقبول النهي عن موالاة أهل الكتاب، لأن الولاية تنبني على الوفاق والوئام والصلة، وليس أولئك بأهل لولاية المسلمين لبعد ما بين الأخلاق الدينية ولإضمارهم الكيد للمسلمين. فأقبل عليهم بالخطاب فنهى من اتسم بالإيمان عن موالاتهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي يا أيها المؤمنون إياكم أن تناصروا اليهود والنصارى أو تعاونوهم على غيرهم. بعضهم أولياء بعض، أي إن بعض اليهود أولياء بعض وبعض النصارى أولياء بعض، فأهل كل ملة يتناصرون ويتعاضدون فيما بينهم ويكونون يدا واحدة على من سواهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي ومن يتولى اليهود والنصارى وينصرهم على المسلمين ويظاهرهم عليهم رغبة فيهم ورضا بدينهم فهو من أهل دينهم وملتهم وحكمه حكمهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي إن من يتولاهم منكم فهو من جملة الظالمين الذين وضعوا الولاية في غير موضعها ونقصوا أنفسهم حقها بما ارتكبوا من كفر أو عصيان، فلا يوفقهم الله تعالى لاتباع الحق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي فترى يا محمد الذين في قلوبهم شك ونفاق يسارعون في موالاة اليهود والنصارى ومودتهم ومصانعتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يقول هؤلاء المنافقون إنما نسارع في موالاة هؤلاء اليهود والنصارى خوفا من أن تقع علينا نائبة من نوائب الدهر فنهلك، كما لو لحقتنا هزيمة بظفر الكفار بالمسلمين فتكون لنا أيدا عندهم فتنفعنا، لذا نتخذهم أصدقاء نحافظ على صداقتهم فننال منهم ما يؤمل الصديق من صديقه. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أي فلعل الله أن يأتي بالنصر الذي يعز به الإسلام وأهله على الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، أو يأتي بأمر يكون فيه هلاك المنافقين بقتلهم أو فضحهم وبيان مخازيهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، أي فيصبح هؤلاء المنافقون الذين والوا اليهود والنصارى على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم النادمين، فحين يأتي نصر الله للمسلمين ويذل ويقهر الكافرين لا تجدي عنهم تلك موالاة شيئا ولا تدفع عنهم محذورا، فيحصل لهم من الغم ما الله تعالى به عليهم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، أي ويقول المؤمنون متعجبين من حال أولئك القوم بعد أن ظهر ما أضمروه وتبين ما أسروه، أهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله وأكدوا حلفهم وغلظوه بأنواع التأكيدات أنهم معنا في الإيمان وما يلزمه من نصرة ومحبة، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، أي بطلت أعمالهم التي عملوها في الدنيا فلا ثواب لها ولا أجر، فخابت صفقتهم وفاتهم مقصودهم وحضرهم الشقاء والعذاب فهلكوا. فوائد التربوية شيخنا ماذا نختار منها؟ نعم أم نتجاوز؟ نعم لا اقرأ الثانية اللي هي بعضهم أولياء بعض. نعم الفوائد التربوية. نعم نعم يستفاد من قوله بعضهم أولياء بعض بيان أن النصارى واليهود وسائر الكفار بعضهم أولياء بعض في مضادة المسلمين على أحد الأقوال في التفسير، ومن ثم فيجب على المسلمين الحذر من أعدائهم وأن يدعوا الخلافات التي بينهم حتى يكون يدا واحدة على أعدائهم. تمام. طيب الآية بعدها هنا الأمر أمر آخر للمؤمنين كذا اللي هو من يرتد منكم عن دينه، وذكرنا أن هذه الآية هذه السورة فيها نهي جاء من أكثر من وجه عن الارتداد عن الدين أو الانقلاب، كما قال موسى لقومه ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طيب تفضل ابدأ الآيات. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تفسير الآيات يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مناسبة الآية لما قبلها لما نهى تعالى عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين بقوله فإنه منهم وقوله حبطت أعمالهم شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق، وأيضا لما نهى الله تعالى عن موالاة اليهود والنصارى وأخبر أن فاعلها منهم عقب ذلك بالإشارة إلى أن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ذريعة للارتداد وأنبأ المرتدين ضعفاء الإيمان بأن الإسلام غني عنهم إن عزموا على الارتداد إلى الكفر، فقال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي يا أيها المؤمنون من يرجع منكم عن دين الحق إلى الباطل فيبذله بدخوله بالكفر كأن يتهود أو يتنصر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، فإن الله تعالى سيأتي بدلا من الذين ارتدوا بقوم خير منهم أكمل منهم أوصافا وأحسن أخلاقا وأقوى نفوسا، أجل صفاتهم أن الله عز وجل يحبهم وأنهم يحبونه سبحانه وتعالى كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين، أذلة على المؤمنين، أي ومن صفاتهم أنهم رحماء بإخوانهم المؤمنين ذو رأفة ورفق بهم وشفقة وحنو عليهم وتواضع لهم، كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أعزة على الكافرين، أي ومن صفاتهم أيضا أنهم أشداء على الكافرين ذو قسوة وغلظة عليهم يظهرون للكفار القوة والعزة بما هم عليه من الدين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي ومن صفاتهم أيضا أنهم يقاتلون أعداء الله تعالى بأموالهم وأنفسهم وأقوالهم وأفعالهم، إذا كان كلمته سبحانه هي العليا لا يردهم عن هذا المقصد، راد ولا يصدهم عن هذا المطلب راد صاد، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مناسبتها لما قبلها لما مدحهم الله تعالى بما من به عليه من الصفات الجليلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي نعم، في تعليق جميل جدا لابن القيم على وصفهم بأنه لا يخافون في الله لومة لائم، موجود عندك يا وآمل. وقال ابن القيم: ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ولم يكتموا شيئا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير ولا وال، كما هو معلوم لمن تأمله من هذه وسيرتهم. فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير على المدينة، وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو خليفة، وأنكر ابن عمر على الحجاج مع سطوته ورأسه، وأنكر على عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة، وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاء إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا سوطهم ولا عقوبتهم. وهذا نقل جميل جدا يبين أنهم كانوا أحق بها وأهلها، أنهم لم يخافوا في الله تبارك وتعالى لومة لائم. طيب أكمل، والله ذلك فضل الله. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مناسبتها لما قبلها لما مدحهم الله تعالى بما من به عليه من الصفات الجليلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذه الصفات التي نعتهم بها الله تبارك وتعالى فضل منه وإحسان تفضل به عليهم وتوفيق منه لهم، والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه بما تقتضيه حكمته سبحانه. والله واسع عليم، أي والله تعالى واسع في جميع صفاته، ومن ذلك ساعة عطائه وفضله وإحسانه، عليم بمن يستحق ذلك فيعطيه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مناسبة الآية لما قبلها لما نهى الله تعالى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين، أخبر تعالى بمن يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، أي ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنون، فأما اليهود والنصارى فليس لكم بأولياء ولا نصراء، كما قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين الذين تنبغي ولايتهم، فقال عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي وهم الذين اتصفوا بالإضافة إلى إيمانهم بأداء الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها وببذل الزكاة من أموالهم لأهلها المستحقين لها، وهم راكعون، أي ومن صفاتهم أيضا أنهم لله تعالى خاضعون ذليلون وله منقادون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي امرئ يتخذ الله تعالى ورسوله وعباده المؤمنين أولياء له، فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من أنصار الله تعالى وأنصاره هم المفلحون المنصورون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، طبعا ولاية الله تبارك وتعالى وولاية رسوله وولاية المؤمنين المراد بها في تولي الله تبارك وتعالى الإيمان به والعمل بكتابه وبهداه، ومن تولي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به وحبه ونصرته وتعلمه سنته وبث هذه السنة والتمسك بها، وكذلك موالاة المؤمنين فيها حبهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وفيها تعليمهم ودعوتهم وإرادة الخير بهم، كل هذا يدخل في هذا المعنى. إذا من أخص ما نزلت له هذه السورة بيان الولاء والبراء. أكمل التربوية شيخنا. لا هي تعتبر مرت جميعها. الآيات بعدها شيخنا. نعم الآيات بعدها. نعم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. في فائدة سبحان الله، في فائدة جميلة في قوله ولا يخافون لومة لائم، قال فيه تعريض بالمنافقين، فإنهم كانوا إذا خرجوا في جيش المسلمين خافوا أولياءهم اليهود فلا يكادون يعملون شيئا يلحقهم فيه لوم من جهته. ادخل في الآيات يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء آخر. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. تفسير الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، أي لا تتخذوا أيها المؤمنون الذين يستهزئون بشعائر دينكم ويرمقونها بعين الاحتقار والسخرية ويعتقدونها ضربا من اللهو والعبث في نظرهم الفاسد من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار والمشركين، لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أنصارا لكم وحلفاء وأعوانا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. مناسبتها لما قبلها، لما نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب والكفار أولياء أمرهم بتقواه، فإنها هي الحاملة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أي اتقوا الله في موالاة الكفار، ثم نبه على الوصف الحامل على التقوى وهو الإيمان، فقال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي امتثلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه، ومن ذلك ترك اتخاذ هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين حقا بشرع الله عز وجل الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى الله تعالى في الآية الأولى عن أهل الكتاب والكفار أنهم اتخذوا دين المسلمين هزوا ولعبا، ذكرها هنا بعض ما يتخذونه من هذا الدين هزوا ولعبا، فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وإذا أذنتم للصلاة أيها المؤمنون سخر منها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين واعتقدوها ضربا من اللهو والعبث، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي إنما تقع منهم السخرية بالصلاة ويتخذونها لعبا لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم بربهم وبمعاني عبادته وحقيقة شرائعه، وإلا فلو كانت لهم عقول راشدة لعظموا هذه العبادة العظيمة. قل لأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا. في هذه الآية معنى عظيم جدا، وهو بعض الشباب مثلا يصاحب شخصا يستهزئ به، يمكن أن يكون مسلما يعني، ويستهزئ بالصلاة ويسخر منها، وهو مع ذلك مستمر في صحبته وفي مجاراته، يمكن أن يجلس معه يذهب هو إلى الصلاة والشاب الآخر يستهزئ بها. لا، فرق بين، لابد أن نفهم الفرق بين إن شخص مقصر مثلا في العبادة لكنه يشعر بتأنيب الضمير ويحسنه ذلك، وبين شخص يستهزئ. الشخص الذي يستهزئ بشرائع الإسلام هذا لا يصح منك أبدا أن تبقى معه ولا أن تسايره ولا أن تمدح معه. في فرق بين المقصر وبين المستهزئ، فربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر العلة من عدم اتخاذ هؤلاء أولياء أنهم اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا. فهذا لا يشمل فقط، أو هذا ليس محصورا في اليهود والنصارى والمنافقين، لا هو يدخل فيه كل شخص صار يستهزئ بشيء، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ يعمل نكت على الأنبياء والعياذ بالله أو على القرآن. فهؤلاء لا ينبغي أبدا أن يجلس معهم ولا أن يحترموا، بل يزجروا ويحذر منهم، لا يلين معهم الكلام. في فرق بين كما قلت المقصر، أو حتى لو كان كافرا لكنه لا يستهزي وإنما يسأل سؤال المستهدي أو يريد أن يفهم أو يريد أن يناقش أو يناظر، وبين شخص يسخر من الدين. ماشي أكمل؟ سمعنا أحسن الله عليكم. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى تعالى عنهم في الآية السابقة أنهم اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا، أمر بسؤالهم: ما الذي تنقمون من هذا الدين وما الذي تجدون فيه مما يوجب اتخاذه هزوا ولعبا؟ فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أي قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب: يا معشر اليهود والنصارى، ما لكم علينا من مطعن أو عيب إلا إيماننا بالله تعالى وبالقرآن الذي أنزل إلينا وبالكتب الإلهية السابقة التي أنزلت من قبلنا، وإلا إيماننا بأن أكثركم خارجون عن طاعة الله العظيم ناكبون عن الطريق المستقيم، فهل يعد هذا عيبا؟ وكيف تعيبوننا بهذا الذي هو أوجب الواجبات وأعظم المهمات؟ كما قال تعالى: وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. نعم، في هذه الآيات فائدة مهمة جدا للداعي إلى الله أو للمناظر عن الإسلام الذي يناظر أو يدفع الشبهات. ركز معي: إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد علمه الله في كل موضع في بيان الحق أو في رد الباطل، ما الذي ينبغي أن يقول؟ فشوف هنا: قل يا أهل الكتاب هل تلقمون منا، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه مع المشركين أو اليهود أو النصارى أو المنافقين يحتاج إلى بيان وتعليم من الله، فكيف بمن بعده؟ يعني كيف يمكن لشخص أن يدخل يناظر عن الإسلام وهو لا يستهدي بالقرآن والسنة؟ كيف؟ من أين سيأتي بالحجج؟ ينبغي أن يعلم أن هذا القرآن هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كل من أراد أن يبين حقا لا يمكن أن يكون هناك حق إلا وفي القرآن بيانه والتعبير عنه باللفظ المناسب، ولا يمكن أن يكون هناك باطل إلا وقد دل القرآن على بطلانه. فكل من دخل في بيان الحق أو رد الباطل بغير هدى من الله فسيكون جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، كما قال ابن تيمية رحمه الله عن بعض هؤلاء: لا نصر الدين ولا قمع الملحدين. وقال في موضع آخر: لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. لماذا؟ لأنهم غفلوا عن السلاح. ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم. سلاح المؤمن هو في بيان الحق أو في رد الباطل هو هذا الوحي: قل إنما أنذركم بالوحي، وقال الله: وجاهدهم به. فالمؤمن يجاهد بهذا الكتاب، فبقدر ما تريد أن تنصر الله ورسوله ينبغي أن تتعلم هذا الكتاب وأن تتعلم ما فيه من الحجج والبينات، سواء كانت حجج للحق أو لإبطال الباطل. وكل هذا نعلمه من ماذا؟ من كلمة قل. شوف، كلمة قل هذه تقال إذا كان الخطاب للمؤمنين: يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن الأهلة قل. هنا كذلك خطاب مع المنافقين، خطاب مثلا خطاب مع اليهود مع النصارى مع المشركين، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معلم من الله. ماشي أكمل؟ بارك الله فيكم شيخنا. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وأولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. مناسبة الآية لما قبلها: لما بكت الله اليهود والنصارى وأقام الحجة على هزئهم ولاعبهم بما تقدم، انتقل عز وجل إلى ما هو أشد تبكيتا وتشنيعا عليهم بما فيه من التذكير بسوء حالهم مع أنبيائهم وما كان من جزائهم على فسقهم وتمردهم بأشد ما جاز الله تعالى به الفاسقين الظالمين لأنفسهم، وهو اللعن والغضب والمسخ الصوري أو المعنوي وعبادة الطاغوت. وأيضا لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسوله، ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم، فقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أي قل يا محمد هل أنبئكم يا أهل الكتاب بشر عند الله من الذي نقمتم فيه علينا ثوابا وجزاء من لعنه الله وغضب عليه؟ أي هو من طرده الله تعالى وأبعده من رحمته وأحل عليه غضبه وجعل منهم القردة والخنازير، أي ومسخ بعضهم إلى قردة وخنازير خزيا ونكالا في الدنيا وعبد الطاغوت. القراءة ذات الأثر في التفسير في قوله تعالى عبد قراءتان. أولا عبد بجعل عبد اسما مفردا ليس بجمع على وزن فعل الذي يفيد معنى المبالغة والكثرة، فالعبد هو المبالغ في العبودية المنتهي فيها كما يقال فطن وحذر للبليغ في الفطنة والحذر، فيكون وعبد اسما مضافا إلى الطاغوت وهو منصوب عطفا على القردة. وقيل إن عبد جمع عبد أي خدما للطاغوت. ثانيا عبد بجعل عبد فعلا ماضيا عطفا على لعنه الله ونصب الطاغوت به، وعبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك أولئك شر مكانه وأضل عن سواء. مهم جدا أنك تقرأ الحاشية لأن الحاشية فيها تعليق مهم لابن تيمية جدا. نعم. لأن الآية شباب هي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. طيب لعنه الله وغضب عليه وبعدين وعبد الطاغوت، فإحنا نريد أن نفهم هل وعبد الطاغوت هذه معطوفة على الفعل اللي هو لعنه الله أم على الفعل اللي جعل منهم القردة والخنازير وعبد يعني جعل منهم من يعبدون الطاغوت. فابن تيمية له تعليق مهم اقرأ. قال رحمه الله فجعل معطوفا على لعنة ليس المراد وجعل منهم عبد الطاغوت كما ظنه بعض الناس، فإن اللفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه، فإن المراد ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن الله جعل فيهم من يعبد الطاغوت، إذ مجرد الإخبار بذلك لا ذنب فيه لهم بخلاف جعله منهم القردة والخنازير، فإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم وذلك خزي لهم، فعابهم بلعنة الله وعقوبته وبالشرك الذي فيهم وهو عبادة الطاغوت. نعم يعني المراد هنا ذكر أفعالهم إن هم عبدوا الطاغوت يعني دليل على أنهم فعلوا الفعل الذي استحقوا بهم تلك العقوبات. ماشي تفضل. السلام عليكم. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل أي هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى هم في الحقيقة شر مكانا ومنزلة في الدنيا والآخرة عند الله تعالى من المؤمنين الذين نقمتم عليهم إيمانهم بالله وبما أنزل إليهم وبما أنزل من قبلهم، وهم أيضا أشد بعدا عن الطريق القويم. وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر أي وإذا جاءكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا لكم بألسنتهم كذبا ومكرا آمنا، والحال أنهم دخلوا وهم مقيمون على كفرهم الذي تنطوي عليه قلوبهم وهم قد خرجوا به. نلاحظ أن هذه السورة ذكرت في أكثر من موضع المنافقين من اليهود الذين يعني كما أن المشركين كان فيهم يهود وظهر طبعا النفاق في المدينة مثل أبي بن سلول وغيره، لكن هنا ذكر المنافقين من اليهود يعني هم كانوا من اليهود وأظهروا الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به يعني خرجوا كما دخلوا. ماشي أحمد. نعم بارك الله فيكم. قال وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر أي وإذا جاءكم أيها المؤمنون أي هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا لكم بألسنتهم كذبا ومكرا آمنا، والحال أنهم دخلوا وهم مقيمون على كفرهم الذي تنطوي عليه قلوبهم وهم قد خرجوا به أي وقد خرجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا به عليكم، لم يرجعوا بمجيئهم إليكم عن كفرهم الكامن فيهم فلم ينتفعوا بما قد سمعوا منكم على العلم ولا نجعل فيهم المواعظ. والله أعلم. سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا، وذكر المنافقين من اليهود ومن المشركين قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا ماذا قال آنفا، لم يفهموا شيئا ولم يعقلوا لأنهم لم ينووا الهدى والاستهداء فلذلك لم يهدوا، بخلاف المؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. كذلك هؤلاء دخلوا واستمعوا إلى الإيمان واستمعوا إلى الهدى واستمعوا إلى القرآن وقد خرجوا كما دخلوا فلم تنفعهم تلك المواعظ، فليست الموعظة نافعة لكل أحد، ويعني من الناس من ينتفع بالقرآن ومنه من يكون عليه القرآن عمى. نسأل الله أن يكون لنا هدى ونورا وفرقانا. ماشي أكمل. بارك الله فيكم شيخنا. والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بما انطبت عليه قلوبهم، وإن أظهروا للناس خلاف ذلك فإن عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم وسيجازيهم على ذلك. نعم، الآيات بعدها. تمام، شوفنا. قال الله تبارك وتعالى، نعم، وترى كثيرا منهم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. تفسير الآيات. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي وتبصر يا محمد كثيرا من هؤلاء اليهود يتسابقون في ارتكاب معاصي الله لا يتحاسون شيئا منها، ويبادرون إلى تعدي حدودهم ما حل لهم وحرم عليهم، ومن ذلك الاعتداء على حقوق المخلوقين وأكل الأموال بالباطل كالرشاوى التي يتلقونها. لبئس ما كانوا يعملون، أي والله لبئس العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملونه في مسارعتهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي هل ينهاهم الربانيون وهم العلماء الحكماء العباد الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، والأحبار وهم العلماء الكبار ذو العلم الواسع المحكمون بعلمهم عن الوقوع في الكذب والزور، ومن ذلك قولهم يد الله مغلولة وأكل المال الحرام كالرشوة. لبئس ما كانوا يصنعون، أي والله لبئس الصنيع ما كان يصنعه هؤلاء الربانيون والأحبار في تركهم نهي كثير من اليهود الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت. أيوة، وهذا يدل على أن صفة الربان وصفة الحبر هي بمعنى القائم على الناس أو العالم، لا يلزم أن يكون مهديا، لا يلزم أن يكون يسوس الناس لكتاب الله، وإنما هو مجرد وصف، زي ما نقول كنا زمان نهزر مع الولد عندنا مثلا في مصر، فنقول له أنت صعيدي ولا مسلم، فهو يتحير لأنه هو صعيدي ومسلم، تمام؟ فهل يمكن أن يكون الإنسان ربانيا، يعني بمعنى أنه قائم على الناس ويكون خائنا ويكون يعني يذم عمله؟ طبعا هذه الآية واضحة كالشمس فيها هنا، أن الله سبحانه وتعالى قال لولا ينهاهم، يعني هذا لم يحصل. هؤلاء الأحبار والربانيون رأوا أولئك الناس وهم يعصون الله ويسارعون في قول الإثم، وهو إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله وغير ذلك، ومع ذلك لم ينهوهم، واضح، فلم يقوموا بحق الله. فإذا الربان هو ليس صفة مدح، هو صفة للقيام، كما تقول أمير أو حاكم أو ملك، كانوا قريب من هذا. وكذلك الحبر، يعني كثير من الأحبار ذمهم الله تبارك وتعالى، قال إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلذلك يعني أنا أرى أن القول الذي اختاره ابن الطبري وابن تيمية في هذه الكلمة، وأن الربان هو القائم، ليس مأخوذا من الرب اللي هو ربنا تبارك وتعالى، وإنما من التربية والقيام على أمر الناس، أرى أن هي الأولى. وابن تيمية أرى أنها مأخوذة من ربان السفينة اللي هو يقود السفينة، فهذا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. لذلك جاءت الآية ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذا هو الربان الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. أما هنا فالله سبحانه وتعالى ذمهم وذم فعلهم. ماشي، تفضل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي وقالت اليهود عليهم من الله ما يستحقون، إن الله يبخل علينا ويحبس عطاءه ويقبض خيره عنا، تعالى الله عما قال أعداء الله علوا كبيرا. ثم قال الله تعالى على وجه الإخبار، فضل شيخنا. لا أكمل، أقصد أن هذا إخبار وليس دعاء، يعني كلمة غلت أيديهم قد تكون دعاء، هذا منا، لكن الله سبحانه وتعالى ما يقول فهو يخبر بذلك، يعني أن هذا واقع، غلت أيديهم. فضل. نعم، ثم قال الله تعالى على وجه الإخبار غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي قول الله سبحانه وتعالى، قول الله تبارك وتعالى ولعنوا بما قالوا، وسيأتي معنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هذا يبطل قول المرجئة الذين يقولون إنه لا يكفر إلا بالقلب، بكفر بعمل القلب، لا، الإنسان يمكن أن يقول قولا ويكفر به. فمن قال إن المسيح هو الله أو هو ابن الله، أو قال إن الله يده مغلولة تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني بقولهم. فكما أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وكذلك قول باللسان، فالإنسان يمكن أن يكفر بواحد من هذه. إذا سجد لصنم فإنه يكفر، إذا مثلا استهزأ بالقرآن فإنه يكفر، إذا قال إن الله ثالث ثلاثة فإنه يكفر. فكما أن الإيمان طبعا مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، لكن أقصد أقول النهاية كلمة ولعنوا بما قالوا تبطل قول من قال من المرجئة إن الكفر لا يكون إلا بكفر القلب، ولا يمكن أن يكفر الإنسان بمجرد قول، لا، يمكن أن يقول الإنسان قولا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لما قالوا لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماشي أكمل شيخنا، المعذر منك، لو تتكرم تقرأ دقيقتين فقط وأعود أنا. نعم حاضر، بارك الله. قال بل يداه مبسوطتان ينفق، لا، في قولي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي قبضت أيديهم عن العطاء والخير والإحسان وطردوا من رحمة الله تعالى. طبعا قلنا قبل ذلك شباب أن اللعن هو الإقصاء، لكن هل هو الإقصاء من رحمة الله يعني تحديدا؟ الله أعلم بذلك. قال وهذا الغل لأيديهم ولعنهم جزاء لما لهم بسبب ما قالوه من كفر وافتراء على الله عز وجل. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي ليس الأمر كما يزعمون، بل يداه سبحانه مبسوطتان بالبذل والعطاء غير مقبوضتين، فهو الواسع الفضل الجزير العطاء، لكنه يعطي ويمنع بحسب ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى. سبحانه كما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ابن كثير له تعليق جميل جدا هنا، يقول ابن كثير في الحاشية عندنا، حاشية رقم 1 في صفحة 336، وهكذا وقع لهم، فإن ما عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. سبحان الله، يعني أن ابن كثير يحاول أن ينزل هذه الآيات على واقع اليهود بأنهم شاع فيهم البخل والحسد والجبن والذلة بسبب افترائهم. طيب نعود مرة أخرى فوق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأة لا يغيضها، يعني لا ينقصها، لا يغيضها نفقة سحاء الليل، سحاء الليل والنهار، سحاء أي دائمة الصب والهطل بالعطاء، لكن هو قال سحاء الليل، المفروض سحاء الليل، فهو أنا أريد أن أعرف لماذا هو نصبها هنا. طيب سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. نحاول أن احنا نبحث لماذا كلمة، لماذا هو نصب الليل هنا. خلينا نراجع الحديث في موضعه. بسم الله، نعم، لا، سحاء الليل والنهار، نعم، ظرف، هو جعلها ظرف، صح، أنا رجعت النص، جعلها ظرف زي رجعك يوم ولدته أمه، فجعلها ظرفا، نعم، فلذلك أنا صباح، نعم. طيب في قول رجعت وأم، نعم شيخنا، جاهز، ماشي، تفضل. طيب تقرأ الحديث شيخنا الآن، إن يمين الله ملأة، لا ولا يزيدن كثيرا منهم، نعم. قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي إن كثيرا من هؤلاء اليهود يا محمد يزدادون بسماعهم القرآن العظيم تجاوزا لحدود الله تعالى وكفرا بالحق، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي وجعلنا بين اليهود عداء لبعضهم بأفعالهم وتباغضا بينهم بقلوبهم، ولا يزالون كذلك إلى وقوع القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقد اليهود أسبابا وأمورا لحرب أعدائهم أبطلها الله عز وجل فانحل عزمهم، وكلما أقاموا حربا رد الله تعالى كيدهم في نحورهم فانخذلوا وانهزموا. ويسعون في الأرض فسادا، أي ويسارعون ويجتهدون في اكتساب الفساد بالكفر وعمل المعاصي ومحاربة الإسلام وأهله ونشر الباطل وغير ذلك من الأعمال الفاسدة. والله لا يحب المفسدين، أي والله تعالى لا يحب هؤلاء لأنهم مفسدون، ولا يحب كل مفسد من اليهود وغيرهم، بل يبغضهم ويجازيهم على ذلك. الفوائد التربوية شيخ اخترت شيء منها؟ نعم. سبحان الله، يعني ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة ذكر الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت والكفر، وفي نفس السورة أمرنا كمؤمنين أن نسترق الخيرات. سبحان الله، يعني لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نفعل الخيرات، وإنما أمرنا أن نسترق الخيرات وأن نسارع في الخيرات، وهذا يدخل في معنى الإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا ذكر فائدة جميلة اللي هي الفائدة رقم 4 اللي هي عظم المسؤولية المربين في قوله لولا ينهاهم الربانيون، هو أن يكون هؤلاء قائمون، أن يكونوا قائمين بالقسط بين الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب ماشي، يدخل في الآيات بعدها. حاضر شيخي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. قبل أن ندخل في هذه الآيات خلينا يعني نستحضر ما تم أو ما سبق من السورة في الحديث عن أهل الكتاب لنعلم موقع هذه الآية المباركة. الله تبارك وتعالى ذكر المواثيق التي أخذها على اليهود والنصارى، وذكر نقضهم المواثيق، وذكر أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، وذكر أن الله لعنهم بذلك، وذكر أيضا عنهم أنهم لم يحكموا بما أنزل الله، وذكر الله تبارك وتعالى عنهم تحريفهم الكتاب وكفرهم بآيات الله، وذكر بعض المقالات من اليهود في الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات الآتية هي عرض للتوبة على هؤلاء، يعني كلمة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا تشبه في قول الله تبارك وتعالى للمنافقين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فكلمة ولو هنا هي لعرض التوبة أو للإيه؟ لاقتراح التوبة عليهم. ماشي، تفضل أكمل يا وام. بارك الله فيكم. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. تفسير الآيات ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بالغ الله تعالى في ذم أهل الكتاب وفي تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا سعادات الأخرى والآخرة والدنيا. وأيضا لما أثبت بقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أنهم كانوا كفرة قبل إتيان هذا الرسول عليه السلام، وكرر ما أعده لهم من الخزي الدائم على نحو ما أخبرهم به كتابهم، ووعظهم ورجاهم سبحانه لئلا ييأسوا من روح الله على عادة منه في رحمته بعباده ورأفته بهم. فقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي ولو أن أهل التوراة والإنجيل آمنوا حقا بكل ما يجب الإيمان به، ومن ذلك الإيمان بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ما أمرهم الله تعالى به وجتنبوا ما نهاهم عنه، لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي لمحونا عنهم ذنوبهم ولو كانت ما كانت، فغطينا عليها ولم نفضحهم بها، ولا دخلناهم جنات النعيم، أي ولا دخلناهم في الآخرة جنات. هو تكفير السيئات ليس هذا معناه، والله أعلم. في فرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. مغفرة الذنوب والله أعلم هي أن يسترها الله تبارك وتعالى وأن لا يفضح العبد بها، وأما تكفير السيئات هي ألا يؤاخذه بها وألا يعاقبه بها، والله أعلم. لأن يعني حاولت أن أتدبر كثيرا في الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فظهر لي هذا المعنى والله أعلم، أن المغفرة فيها معنى الستر وعدم الفضيحة، و يعني أن ألا يعني، وأقصد وتكفير السيئات هو أن ألا يؤاخذه الله بها، لأن المؤمن قد يصاب بسيئته، أو الكافر أن لو نشاء أصابناهم بذنوبهم. فربنا سبحانه وتعالى يعد المؤمن بأنه يكفر عنه سيئاته، يعني لا يعاقبه بها، والله أعلم. ماشي، تفضل أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي ولا أدخلناهم في الآخرة جنات تنعم فيها قلوبهم وأبدانهم بأنواع النعيم مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. مناسبة الآية لما قبلها: لما رغبهم الله تعالى في الآية السابقة في موعود بالآخرة من تكفير السيئات وإدخالهم الجنة، رغبهم عقب ذلك في موعود الدنيا ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة. فقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي ولو أن اليهود والنصارى عملوا بما في التوراة والإنجيل وعملوا بالقرآن الذي أنزل إليهم من الله تعالى فصدقوا به وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأدر الله تعالى عليهم الرزق بأن يرسل عليهم المطر من السماء ويخرج لهم الثمرات من الأرض، كما قال سبحانه: ولو أن أهل. خلينا نقرأ التعليق الجميل جدا لابن جرير الطبري في قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. نعم. فإن قال قائل: وكيف يقيمون؟ نعم. قال ابن جرير: فإن قال قائل: وكيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم مع اختلاف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضا؟ قيل: وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها فهي متفقة في الأمر بالإيمان برسل الله والتصديق بما جاءت به من عند الله، فمعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم تصديقهم بما فيها والعمل بما هي متفقة فيه وبكل واحد منهما في الحين الذي فرض العمل به. تمام، أكمل فوق. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكأخباره تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، كل هذا يدخل في المتاع الحسن، فالمتاع الحسن الذي يمتعه العبد هو متاع في الحياة الدنيا، لكن يكون جزاء على عمله، يكون شكرا من الله لعبده على عمله في الدنيا قبل الآخرة، يدخل فيه طمأنينة القلب والفرح والسكينة، يدخل فيه الرزق، يدخل فيه البركة، يدخل فيه الحياة الطيبة، فكل هذا يدخل في جزاء الله تبارك وتعالى لعبده على الإيمان. لكن ليس كل عطاء في الدنيا يكون جزاء على الإيمان، يمكن أن يكون استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الفرق بين الأمرين أن الأمر الأول هو من متاع الحسن، يكون جزاء من الله تبارك وتعالى فيفتح على عبده بالرزق والمال والبنين وهكذا، جزاء لعمله الصالح. أما الآخر فيكون استدراجا له ويكون عطاء يبتلى به ويزيد به إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فليس كل مد بالمال والبنين هو يعني مسارعة في الخيرات أو أن الله تبارك وتعالى أعطاهم ذلك شكرا لهم، لا، فإن الله تبارك وتعالى يعطي الكافر ويعطي المؤمن، لكن عطاءه للمؤمن إن كان جزاء لعمله فهو يكون من شكر الله تبارك وتعالى ومن المتاع الحسن في الدنيا. ماشي، أكمل. الله فيكم. منهم أمة مقتصدة مناسبتها لما قبلها، لما كان من مضى قبل هذه الآية من ذم أهل الكتاب ربما أفهم أنه لكلهم، قال مستأنفا جوابا لما يسأل عن ذلك: منهم أمة مقتصدة، أي من أهل الكتاب جماعة قائمة بالواجب الذي عليها، فتمتثل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه بلا زيادة على ذلك ولا نقص، وكثير منهم ساء ما يعملون، أي وكثير من اليهود والنصارى قد أساءوا العمل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعظمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال تعالى: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وعلم أن من أردت سعادته يؤمن ولا بد، ومن أردت شقوته لا يؤمن أصلا، وكان ذلك ربما أدى إلى الفتور عن الإبلاغ، لذا أمر الله تعالى نبيه بالإبلاغ وحثه عليه. وأيضا لما حكى الله تعالى في الآيات السابقة ما كان عليه أعداء الإسلام سواء من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو من المنافقين من دسائس ومن استهزاء بتعاليم الإسلام ومن حقد على المؤمنين ومن سوء أدب مع الله، وكان الفريقان متظاهرين على الرسول صلى الله عليه وسلم، فريق مجاهر وفريق متستر أتبعه بتوجيه دائم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره فيه بأن يمضي في تبليغ رسالته إلى الناس دون أن يلتفت إلى مكر الماكرين أو حقد الحاقدين، فإنه سبحانه قد حماه وعظمه منهم، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي يا محمد أبلغ جميع ما أرسلك ما أرسلك الله تعالى به، فلا تترك ولا تكتم شيئا منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا مما أنزل إليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وعنها رضي الله عنها قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت النصح. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم، نلاحظ اللهم اشهد، يعني مش لازم تقول كلمة ثلاث مرات، لأن هو الراوي يريد أن يقول أنه قالها ثلاث مرات. نلاحظ هنا أن هذا الحديث مع هذه الآية يبين أن هذه السورة من أواخر ما نزل، إن لم تكن آخر ما نزل كسورة كاملة. يعني لماذا؟ لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو عمل بهذه الآية: بلغ ما أنزل إليك من ربك. واضح؟ طيب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس جميع ما أرسلت به فما امتثلت أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله تبارك وتعالى وأشهد الناس: والله يعصمك من الناس. هذه الآية ذكر فيها، خلينا نقرأ الأول تفسيرها وبعدين نعلق عليها. كمل يا واو. جزاكم الله خيرا شيخنا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي وإن لم تؤدي إلى الناس جميع ما أرسلت به فما امتثلت أمره. والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالة الله تعالى واحرص على تبليغها، ولا يثنينك عن ذلك خوف من المخلوقين، فإن الله تعالى يحفظك ويمنع أعدائك من أن ينالوك بسوء أو أن يضروك بشيء. نعم، إن الله هذا من معنى الآية بلا شك، لكن من أعظم ما يدخل فيها أن الله يعصمه من أن يفتنه الناس، وليس فقط كما قال بعض الناس: والله يعصمك من الناس، يعني من القتل. لا، يعني وإنما أعظم عصمه هو أن الله عصمه من أن يفتنه الناس. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ولما قالوا: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله تبارك وتعالى عصمه من الناس من هذا الأمر. طبعا هذه الآية لا يؤخذ منها ما سمي بعد ذلك بعصمة الأنبياء، اللي هو أن النبي معصوم من الخطأ، وهذا ليس صحيحا. والله تبارك وتعالى بيّن أن الأنبياء يمكن أن يجتهدوا في أمر، والله سبحانه وتعالى يصوب لهم هذا الاجتهاد، كما مثلا نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك ما جاء في قصة يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي قصة موسى، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له لما قتل الرجل، وإن كان ذلك يعني قبل النبوة، لكن مش يعني على الأقل يدخل في بوجه ما. مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك في قصة داود، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. وكذلك في قصة سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. وكذلك إبراهيم لما أراد أن يستغفر لأبيه وبعد ذلك رجع عن هذا لما تبين له أنه عدو لله. والنبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة جاءت في القرآن الله سبحانه وتعالى يبين له الحق في فيما اجتهد فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، منها مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ما كان لبين أن يكون لو أسرى حتى يدخل في الأرض، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بعض الآيات تأتي ويبين الله تبارك وتعالى فيها الهدى والحق للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء معصومون من أن يقروا على خطأ، يعني لو صدر من النبي من أي نبي كريم منهم اجتهاد لم يكن موافقا للحق، فإن الله تبارك وتعالى يبين له ذلك، والنبي الكريم منهم يرجع عنه ويستغفر ربه تبارك وتعالى كما مرت هذه الآيات. وبعض الناس يتعصب في هذا الأمر جدا ويظن أنه بقوله إن الأنبياء معصومون من الخطأ أو من الذنب أنه بذلك ينزه مقام الأنبياء، وليس كذلك، لأن هذا سيحمله على تحريف آيات واضحة كالشمس في القرآن وأحاديث ثابتة. أنت لا تحتاج ذلك، لأن خاصة الأنبياء هي الوحي، أنهم يوحى إليهم وأنهم يبلغون هذا الوحي، وأن الله تبارك وتعالى لا يقرهم على اجتهاد خطأ. والله سبحانه وتعالى ذكر فعل يونس عليه السلام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثله، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب إلى آخر ذلك. فالاتباع التوقير هو في الاتباع، وليس في أن تخترع أمرا وتحاول أن تحرف الآيات أو تطوع الآيات لتوافقه. ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء؟ إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أمر عادي جدا. بالعكس، الله سبحانه وتعالى حينما يذكر شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء فإنه يفتح لنا باب الرجاء ويعلمنا كيف نتوب وكيف نستغفر. فكما أننا نهتدي بالأنبياء في العمل الصالح، كذلك نهتدي بهم إذا صدر من النبي الكريم منهم شيء على غير مراد الله تبارك وتعالى، كيف أنه يبادر بالاستغفار. كيف نوح عليه السلام، نوح عليه السلام الذي بقي في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعد جهاد وصبر وتحمل وهو في هذا الموقف في نجاة الله سبحانه وتعالى له ولقومه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إلى آخر الآيات. ولما وعظه الله سبحانه وتعالى قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فكان تعليما لنا كيف نستغفر. فلا بد للإنسان أن يكون عاقلا في مثل هذه الأمور، ولا تحمله العاطفة أن يخالف أمرا ثبته الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وهو فيه هدى لنا. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامهم خير الناس وهم المصطفون الأخيار، يمكن أن يصدر من الواحد منهم أمر يحتاج أن يستغفر منه كما جاء في القرآن، فإنهم لا يقرون على هذا الأمر ويبادرون بالتوبة والاستغفار، والله تبارك وتعالى يقبل منهم وهم خير الناس وهم المصطفون الأخيار. أكمل. جزاكم الله خير. قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أن تفهم عليك إلا البلاغ، والله تعالى لا يوفق للحق الكافرين المصرين على كفرهم بسبب كفرهم وإعراضهم عن الهدى والحق، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم، نلاحظ إن أي آية ينفى فيها الهداية لابد أن يذكر السبب، مثلا ويضل الله الظالمين وما يضل به إلا الفاسقين، وهنا إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا واضح جدا أن الله يذكر السبب من العبد. ماشي، أكمل. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. مناسبة الآية لما قبلها لما أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتبليغ سواء طاب للسامع أو ثقل عليه، أمره أن يقول لأهل الكتاب هذا الكلام وإن كان مما يشق عليهم جدا، فقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي قل يا محمد يا أهل التوراة والإنجيل لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه من الدين إلى أن تؤمنوا حقا معشر اليهود بالتوراة ومعشر النصارى بالإنجيل وتعملوا بما فيهما، ومن ذلك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تؤمنوا بالقرآن أيضا وتعملوا به، فقد جاء من ربكم الذي أنعم عليكم بإنزاله، فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله تعالى على ذلك بأن تؤمنوا بالقرآن وتتبعوه. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي إن كثيرا من هؤلاء اليهود والنصارى يا محمد يزدادون بسماعهم القرآن العظيم تجاوزا لحدود الله تعالى وكفرا بالحق، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أبوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن يا محمد على هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى الذين كذبوك وردوا رسالتك، وإنما أد ما عليك وبلغ الرسالة. نعم، طبعا هذه السورة قلنا أن هي من أواخر ما نزل. طيب، من أواخر ما نزل هذا النبي الكريم الذي جاهد وصبر في الله تبارك وتعالى، هو يحب الهداية للناس صلى الله عليه وسلم، فهو يرى من حوله من اليهود والنصارى ويرى المنافقين من هؤلاء كيف أنه أتاهم بالآيات والبينات وحرص عليهم ومع ذلك لم يؤمنوا، فجاءت هذه السورة في أكثر من موضع تنهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن أن يحزن أو أن يأس على هؤلاء، فهم لا يستحقون وهذا الحزن لا يفيد شيئا، وأن الله تبارك وتعالى من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وبين له أنه يعني على العكس أنهم لا يزدادون بما يتلى عليهم من القرآن إلا كفرا. هنا ذكر فائدة في الفوائد التربوية أحتاج أن أنا أعلق عليها، هي الفائدة الأولى، قال في قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، قال اللي هو أتوا يعني اللي هي الفائدة هذه اللي هي الفائدة رقم 2 جابها من تفسير ابن عادل، فبيقول: بالرغم من أن الإيمان وحده سبب مستقل لتكفير السيئات وإعطاء الحسنات، إلا أنه ضم شرطا آخر وهو التقوى، لأن المراد من الإيمان تحقيق التقوى والطاعة لا لغرض آخر من الأغراض العاجلة كما يفعله المنافقون. هذا التعليق جيد، لكن الإيمان وحده ليس كافيا في تكفير السيئات، لا ليس كذلك، بل الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالإيمان اللي هو الانتقال من الكفر إلى الإيمان هذا ليس وحده كافيا في تكفير كل السيئات، وإنما هو يكفر سيئات الشرك، لكن من أحسن بعد ذلك في الإسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. أما من لم يحسن، يعني إنسان مثلا كان يشرب الخمر فأسلم وبقي يشرب الخمر، فهل الإسلام يجب ما قبله، يجب كل ما قبله، أم يجب فقط ما تيب منه؟ هو فيه قولان، الأقرب عندي والله أعلم كما جاء في الحديث إن من أحسن في الإسلام غفر له، ومن أساء فقد فيؤخذ بالأول والآخر، يعني هذا في معنى الحديث، لست متذكرا لفظه. فقول المعلق هنا إن الإيمان وحده سبب مستقل في تكفير السيئات ليس كذلك، بل الإيمان والعمل الصالح، وهذا علق عليه في آيات كثيرة جدا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهو آيات كثيرة. طيب، لكن هو هنا أفاد فائدة جيدة في أن المراد من الإيمان هو تحقيق التقوى. طيب، عايزين نقرأ الفائدة الثالثة اللي هي يستفاد لأكلوا من فوقهم، يستفاد من قوله لأكلوا من فوقهم، اقرأ أوام. نعم، الفائدة الثالثة يستفاد من قوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا. وعلى هذا فلو أن إنسانا عمل عملا صالحا يريد أن ينال حسن الدنيا والآخرة فإنه لا يلام، لأنه لو كان هناك لوم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل من ثواب الدنيا، يبقى ذكره شبيها باللفظ الذي ليس له معنى. وعلى العكس من هذه المقامات تجد أن الله تعالى جعل لها روادع تردع عنها حتى لا يفعلها. صحيح صحيح، يعني هو يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى ما ذكر ذلك الثواب الدنيوي إلا لأنه ترغيب، فيجوز للداعي إلى الله أن يرغب الناس من هذا الباب بالبركة في الرزق مثلا. والله سبحانه وتعالى قال مثلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ويعني ثواب كثير، اللهم أعطي منفقا خلفه وأعطي ممسكا تلفه، فذكر ثواب كثير حتى في قول لا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، الفضل هو الغنيمة كما جاء في بعض الروايات. فالشاهد أن المؤمن يجوز له أن يلاحظ بطاعته الثواب الدنيوي، لكن الأكمل أن يبتغي به ما عند الله، هذا الأكمل. لكنه يوقن مثلا ما تواضع أحد لله إلا رفعه، هل يجوز الإنسان أن يتواضع ليرفع؟ لا، هو يتواضع لله لكنه يوقن أنه بتواضعه سيرفعه الله. طيب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل يجوز أن يتعلم ليرفع؟ لا، هذه نية فاسدة، لكن يتعلم لله ويوقن أن من تعلم لله سيرفعه الله تبارك وتعالى. طيب، يعني الحمد لله احنا أخذنا 3 ساعات ووقفنا عند صفحة 369، فنكتفي على هذا الحد. انت عندك الشغل الآن يا وام؟ انا ممكن استمر معكم نصف ساعة ان شاء الله. نصف ساعة، طيب نكمل، مدام نصف ساعة نكملها. الآيات التي بعدها شيخنا 69. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كما كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنتهم فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. تفسير الآيات. لا اقرأ غريب الكلمات وبعدين اقرأ مشكل الإعراب. نعم، غريب الكلمات. الصابئون هم قوم لا دين لهم، وإنما بقوا على فطرتهم يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم دين مقرر لهم يتبعونه. وقيل هم قوم يعبدون الملائكة، وقيل هم طائفة من أهل الكتاب. والصابئون جمع صابئ، وهو الخارج من دينه إلى دين آخر، وأصله الخروج، يقال صبأت النجوم إذا خرجت من مطالعها. تهوى أي تميل، والهوى ميل النفس إلى الشهوة وأصله الخلو والسقوط. ومنه قيل للآراء الزائفة أهواء، ومنه قيل للآراء الزائفة أهواء. فتنة أي شر وعذاب، وتطلق الفتنة أيضا على الضلال والشرك والكفر. والفتنة في الأصل الاختبار والابتلاء والامتحان، مأخوذة من الفتن، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. فعموا أي لم يعملوا بما سمعوا فصاروا كالعمي، والعمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة. وصموا أي لم يصغوا إلى الحق فصاروا كالصم. والصمم فقدان حاسة السمع، وبه يوصف من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله، وأصله الصلابة وقيل السد. مشكل الإعراب. قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصابئون مرفوع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف لدلالة خبر إن عليه، وهو جملة الشرط وجوابه كما سيأتي، والنية به التأخير. والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، والصابئون كذلك. وقوله والصابئون مع خبره المحذوف كذلك جملة اسمية معطوفة على جملة إن الذين آمنوا الاستئنافية، فلا محل لها من الإعراب، كما لا محل للتي عطفت عليها. وقيل إنه مرفوع عطفا على محل اسم إن الذين، لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء، وقيل غير ذلك. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. من اسم شرط، وهو في محل رفع مبتدا، وجملة آمن خبر. من وجملة فلا خوف عليهم جواب الشرط، وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر إن، والرابط مقدر أي منهم. ثانيا، قوله وحسب ألا تكون فتنة، وحسب فعل وفاعل، وفعل حسب يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين. يعني احنا خلاص، يعني بس كان يهمني كلمة الصابئون لأن هي يعني بعض الناس لا يعرفوا إعرابها، إنما الباقي يعني سهل إن شاء الله. هل تدخل في تفسير الآيات؟ نعم، تفسير الآيات. إن الذين آمنوا مناسبتها لما قبلها، نعم مناسبتها لما قبلها، لما بين الله تعالى أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا، بين أن هذا الحكم عام في الكل، وأنه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وأيضا لما كان ما مضى في هذه السورة غالبا في فضائح أهل الكتاب لا سيما اليهود، وبين أنهم عضوا على الكفر ومردوا على الجحد وتمرنوا على البهت وعتوا عن أمر أوامر الله، أخبر أن الباب مفتوح لهم ولغيرهم من جميع أهل الملل، وأنه إذا أخلصوا أذن في دخولهم ونودي بقبولهم. فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، أي إن المسلمين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود قبل نسخ دينهم وقبل تحريفه، والصابئين وهم فرق منها الصابئة الحنفاء الذين بقوا على فطرتهم بتوحيد الله عز وجل وتحريم الظلم والفواحش وغير ذلك من غير تقيد بملة ولا نحلة ودون أن يحدثوا كفرا، والنصارى قبل نسخ دينهم وقبل تحريفه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يعني بصوا شبابي، الآية دي تشبه تماما الآية في سورة البقرة. يعني الآية في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إما أن يراد بها هؤلاء قبل تحريف دينهم، فهم جميعا إذا ماتوا على دينهم قبل أن تبلغهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم في الجنة. أو يراد بها أن من أدرك من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وآمن برسالته فهو في الجنة، ليس لها معنى آخر. إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. وأما من زعم من هذه الآية أن كل هذه الأديان حق وإن بلغها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم من ينشرون الكفر، وهو يبطل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. إذا كان هؤلاء على حق فلماذا يدعوهم الله تبارك وتعالى؟ ولماذا يبين ضلالهم في القرآن؟ فهذه الآية إما أن يراد بها هؤلاء قبل أن تبلغهم الدعوة من استقام منهم على شريعته فهو في الجنة، أو يراد بها من آمن بالله وباليوم الآخر وعمل صالحا، يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكبر. السلام عليكم شيخنا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي من آمن من أتباع هذه الملة بالله تعالى حقا وآمن بالمعاد والجزاء يوم الدين وعمل عملا صالحا بأن يكون خالصا لله تعالى موافقا لشريعته التي وجب عليه اتباعها. وهذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هي، فكل من اتبع رسوله المرسل إليه في زمانه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو على هدى ونجاة، فأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعد مؤمنا من لم يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بمقتضاها. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي فلا خوف عليهم مما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يخلفونه. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما ذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيها معنى عظيم. لا خوف عليهم مع أنهم يخافون في الدنيا، المؤمن يخاف من عذاب الله، فالمؤمن خائف في الدنيا مع أنه لا خوف عليه. أما الكافر فهو آمن وإن كان عليه خوف في الآخرة. ولهم يحزنون لأنهم لا يحزنون على شيء فوتوه في الدنيا، وإن كان يحزن عليهم أقرباؤهم ونحو ذلك، لكن هم لا يحزنون على شيء فوتوه لأنهم أقدموا على خير ما يقدم عليه. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. تفضل. نعم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كانت البشارة في الآية السابقة موجبة للدخول في الإيمان والتعجب ممن لم يسارع إليه، وكان أكثر أهل الكتاب إنما يسارعون في الكفر، كان الحال مقتضيا لتذكر ما مضى من أخذ الميثاق عليهم وزيادة العجب منهم مع ذلك. فعلى سبحانه الإخبار به مؤكدا له تحقيقا لأمره وتفخيما لشأنه، ملتفتا مع التذكير بأول قصصهم في هذه السورة إلى أول السورة، أوفوا بالعقود. فقال لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، أي والله لقد أخذنا على اليهود عهدا ثقيلا مؤكدا بالإيمان بالله تعالى وتوحيده والقيام بما أوجبه عليهم، وأرسلنا إليهم بذلك رسلا يتولون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالتوجيه، كما قال سبحانه ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، أي كلما أتاهم رسول من أولئك الرسل الكرام عليهم السلام بما لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق رغباتهم نقضوا تلك العهود والمواثيق وعاندوا تلك الرسل وعادوهم فقاموا بتكذيب بعضهم وقتلوا بعضا آخرين. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وظن بنو إسرائيل ألا يترتب جراء ما كانوا يفعلون من نقض المواثيق وتكذيب رسل الله تعالى وقتلهم شر وعقوبات تحيق بهم، فعموا وصموا، أي فترتب على ظنهم الفاسد هذا أن استمروا على طغيانهم، فعموا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم، أي ثم وفقهم الله تعالى للتوبة وقبلها منهم ورفع عنهم الفتنة التي عاقبهم بها، فأنابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الهدى من الهوى إلى الهدى. ثم عموا وصموا كثير منهم، أي ثم بعد توبة الله تعالى عليهم واستنقاذهم من الهلكة لم يستمر كثير منهم على التوبة، فانقلبوا حالهم القبيحة الأولى وعادوا إلى ضلالهم القديم، فعموا مجددا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه. والله بصير بما يعملون، أي إن الله تعالى مطلع. والله بصير بما يعملون، اقرأ كذا، اقرأ الحاشية اللي هي قال ابن عاشور. قال ابن عاشور: وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثاني، ولم يذكر أن الله تاب عليهم بعده، فدل على أنهم أعرضوا عن الحق إعراضا شديدا مرة ثانية، فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها. ماشي، أكمل الفوق. والله بصير. قال: والله بصير بما يعملون، أي إن الله تعالى مطلع على جميع أعمالهم لا يخفى عليه شيء منها ويجازيهم عليها يوم القيامة. نعم، إحنا عايزين في قول الله سبحانه وتعالى، لا خلاص يعتبر الفوائد كده تمت. الآيات بعدها. طيب ماشي، خلينا ناخذ الآيات بعدها ونقف عند هذه الآية. طيب، قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هل هناك دعا شيخنا لغريب الكلمات؟ لا، تفسير الآيات. تفسير الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مناسبة الآية لما قبلها: لما تكلم الله عن اليهود في الآيات السابقة شرع في الكلام ها هنا عن النصارى، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أي لقد كفر النصارى الذين جعلوا الله تعالى هو عبده ورسوله المسيح. يا ريت نقرأ التعليق، في تعليق طويل جدا لابن تيمية مهم، تقرأ الأول. من المفسرين اللي هو عند كلمة النصارى، من المفسرين من ذهب إلى أن قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في طائفة من النصارى، وأن قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في طائفة أخرى منهم. ورجح ابن تيمية أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى. قال ابن تيمية: أن هذه الأقوال جميعها نعم. ورجح ابن تيمية أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى. قال ابن تيمية: من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم، كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما، ثم تارة يحكون عن اليعقوبية أن عيسى هو الله، وعن النسطورية أنه ابن الله، وعن المريوسية أنه ثالث ثلاثة، وتارة يحكون عن النسطورية أنه ثالث ثلاثة، وعن الملكية أنه الله، ويفسرون قولهم ثالث ثلاثة بالآب والابن وروح القدس. والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة: الملكية واليعقوبية والنسطورية. نكمل شيخنا. وقال أيضا وأما استدلاله بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا يسلكه طائفة من الناس ويقولون قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إشارة إلى أحد أقوالهم الثلاثة، وهو قول لعاقبة القائلين بأن اللاهوت والناسوت صار جوهرا واحدا كالماء واللبن، وقوله وقالت النصارى المسيح ابن الله إشارة إلى قول الملكية، وقوله ثالث ثلاثة إشارة إلى قول النصورية الذين يقولون بالحلول، وهو قولهم بالأقانيم الثلاثة. وليس الأمر كما قال هؤلاء، بل ما ذكره الله تعالى هو قول النصارى جملة، فإنهم يقولون إن الله باعتبار إنه الله باعتبار، وأنه ابن الله باعتبار آخر، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة بدليل المراد بقوله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فعبدوا معه المسيح وأمه، فصار ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. نعم، يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن النصارى يقولون بكل هذا، يقولون بأنه الله باعتبار، وبأنه ثالث ثلاثة باعتبار آخر، وبأن المسيح وأمه إلهان باعتبار آخر. يعني هذا قول لكل النصارى، وليس هذا للتقسيم أن بعضهم يقول كذا وأن بعضهم يقول كذا. ابن تيمية له دراسة واسعة جدا، وهي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو يعني كتاب نفيس جدا للمسلم عموما ولمن يدخل في مناظرة هؤلاء خصوصا. طيب نكمل أيضا. نعم. قال أيضا وعلى هذا تكون كل آية مما ذكره الله من الأقوال تعم جميع طوائفهم، وتعم أيضا بتسليس الأقانيم وبالاتحاد والحلول، فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم، ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك، ولا تختص آية بتسليس الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد، بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك، ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات، وكل صفة تستلزم الأخرى، أنهم يقولون المسيح هو الله، ويقولون هو ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، حيث اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله، هذا بالاتحاد وهذه بالحلول، وتبين بذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة غير الأقانيم. الاتحاد والحلول، يعني الحلول أن الله حل في عيسى، والاتحاد اللي هو بيسموه الأقنوم، يعني اللي هو الاتحاد من غير الاتحاد مع من غير امتزاج. يعني إن شاء الله لما يأتي دراسة الفرق أو المذاهب أو الملل إن شاء الله نتكلم عن ذلك بتوسع بإذن الله. ماشي، تفضل اقرأ فوق. الشيخنا وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم، لا اللي هي أي لقد كفر النصارى الذين جعلوا الله تعالى هو عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم الذي خلقه ترى. طيب بشرا مثلهم معروفا نسبه أصل. طيب وقال المسيح يا بني إسرائيل. نعم. وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم، والحال أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد ناداهم أن يعبدوا يا بني إسرائيل الله المستحق وحده للعبادة، الذي أنا وأنتم عبيد له مربوبون، فهو مالكنا وخالقنا ومدبر أمورنا جميعا سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي إن من يقع في شرك الشرك فيعبد مع الله تعالى غيره فحرام عليه دخول الجنة في الآخرة، وإنما تكون النار مقامه الذي يستحقه وداره التي يأوي إليها. وما للظالمين من أنصار، أي وليس لمن ظلم نفسه بشركه في الله تعالى ولا لأي ظالم كان أي ناصر يمنع عنه عذاب الله تعالى أو ينقذه منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي كفر النصارى الذين جعلوا المسيح وأمه إلهين مع الله سبحانه، فجعلوا الله تعالى وتقدس ثالثهم، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ثم رد الله تعالى عليهم هذا القول الباطل فقال عز وجل وما من إله إلا إله واحد، أي ليس لكم أيها الناس معبود بحق إلا معبود واحد غير متعدد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل عيب ونقص، ومنها أنه ليس بوالد لشيء ولا مولود منه، بل هو خالق كل والد ومولود سبحانه، كما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. وإن لم ينتهوا عما يقولون نأخذ بالنا من فائدة مهمة، ليس قولهم إن الله ثالث ثلاثة المراد به اللي هو الآب والابن والروح القدس، يعني كلمة الآب هنا هم يقصدون الله تبارك وتعالى، أو يقصد بها اللي هو عيسى وأمه والله تبارك وتعالى. يعني اقرأ كده اللي هو التعليق، تعليق ابن عثيمين رحمه الله اللي هو قوله إلهين من دون الله، قال يعني أي مع الله، فإن كان إلهين من دون الله والله صاروا ثلاثة، إذن ثالث ثلاثة هو الله والمسيح وأمه. يعني هو يريد منك أنك تفسر كلمة ثلاثة بما جاء في القرآن وليس بما يقولونه هم اللي هو الآب والابن والروح القدس. هل معنى ذلك أن هم منهم من يقول الآب والابن والروح القدس؟ نعم، لكن المراد هنا في القرآن هو هذا المعنى، أنهم يجعلون الله إلها وأن عيسى إلها وأن أمه إلها. طيب تفضل أكمل. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. قال وإن لم ينسه عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي وإن لم يكف قائلو هذه المقالة الكفرية عن القول بهذه الفرية واعتقادها ليصيبن من استمر على كفره منهم بالتمسك بها عذاب مؤلم موجع لقلوبهم وأبدانهم في الآخرة، أفلا يتوبون إلى الله؟ طبعا قوله لقد كفر الذين قالوا هذا يدل على أنه بمجرد هذا القول يكفرون، وهذا أيضا إبطال لقول المرجع الذين قالوا لا يكفر إلا بالإيه؟ بكفر القلب أو التكذيب. لا يمكن أن يقول الإنسان قولا أن يفعل فعلا يكفر به. أكمل. جزاكم الله خيرا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما توعدهم الله تعالى أعقب الوعيد بالترغيب في الهداية فقال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أي هل لا أنابوا إلى الله تعالى ورجعوا عما كانوا يقولونه من الشرك والافتراء إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الإيمان به وتوحيده والإقرار بأن عيسى عبد الله ورسوله، ويطلبون منه سبحانه المغفرة كما قال تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والله غفور رحيم، أي والله تعالى أهل لأن يتوبوا إليه ويستغفروه، فإنهم إن فعلوا تاب عليهم وغفر لهم لأنه غفور يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم، ومن رحمته أن يعرض عليهم التوبة إليه ويقبلها منهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي ليس الأمر كما قال هؤلاء الكفارة في المسيح عليه السلام، بل الحق أنه ابن مريم التي ولدته ولادة الأمهات لأبنائهن كغيره من البشر، وهو لله تعالى رسول مثل سائر عباده المرسلين الذين كانوا قبله ثم مضوا، فهذه غايته ومبلغ أمره، وليس هو الله ولا ابن الله كما يزعمون. أمه صديقة، أي وأم المسيح مريم عليه السلام صادقة، صادقة مصدقة بآيات الله، مؤمنة بعيسى عليه السلام مصدقة له، قد صدقت قولها بفعلها وهذا أعلى مقاماتها. فإن كان عيسى عليه السلام من جنس الرسل من قبله وأمه صديقة فكيف يتخذهما النصارى إلهين مع الله سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. كان يأكلان الطعام، أي كان كانت أمه صديقة، هذا معنى عظيم لابد أن نبينه. الله سبحانه وتعالى أثنى عليها بذلك مريم عليها السلام لما قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في معنى جميل جدا لابن القيم رحمه الله يقول إن الصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما، فهي راجعة إلى نفس العلم، فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية. يعني الصديقية تبدأ بالعلم. قال فالصديقية، شوف هذه الكلمة الجميلة، فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. يعني كلما كان الإنسان أكثر علما وتصديقا وعملا كان أكثر صديقية، وده لعل هذا معنى هو الإيه من الصديقين والشهداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب أكمل. كانا يأكلان الطعام أي كانا محتاجين إلى التغذية بالطعام وإلى خروجه منهما كغيرهما من بني آدم، وليس بإلهين كما زعم النصارى، إذ لو كان كذلك حقا لاستغنيا عن الطعام. فالمفتقر إلى الغذاء قوامه بغيره، وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه دليل ظاهر على عجزه، والعاجز لا يكون ربا بل مربوب، فإن الإله الحق مستغن عن غيره، كما وصف الله تعالى نفسه بقوله وهو يطعم ولا يطعم. انظر كيف نبين لهم الآيات، أي انظر يا محمد نظر تدبر وإقرار كيف نورد لهؤلاء كفارة الأدلة والحجة المجلية للحق الموضحة لبطلان ما يفترون على ربهم. ثم انظر أن يؤفكون، أي ثم انظر يا محمد كرة أخرى نظر تعجب وإنكار كيف يصرفون عن الحق فيضلون مع هذه البراهين الجلية التي لا تدع مجالا للشك، ومن أين يتطرق إليهم الصرف عن الاعتقاد الحق بعد هذا البيان البالغ غاية الوضوح. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. مناسبة الآية لما قبلها لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الإلهية عن عيسى عليه السلام، وكان قد توعد من زعم ذلك ثم استدعاهم للتوبة وطلب الغفران أنكر عليهم ووبخهم من وجه آخر، وهو عجز عيسى عليه السلام وعدم اقتداره على دفع أي ضرر وجلب أي نفع، وأن من كان لا يدفع عن نفسه حري أن لا يدفع عنكم. فقال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي قل يا محمد منكرا على هؤلاء كفرة من النصارى وغيرهم أتعبدون. أيضا نلاحظ أن كلمة قل هذه تدل على ماذا؟ على تعليم الله لنبيه كيف يقيم عليهم الحجة. أكمل. نعم جزاكم الله خيرا، أي قل يا محمد منكرا على هؤلاء الكفرة من النصارى وغيرهم أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم الذي يملك نفع ضركم ونفعكم شيئا لا يقدر على الحاق أي ضرر بكم ولا جلب أي نفع لكم، والله هو السميع العليم، أي والله عز وجل هو السميع لكل شيء ومن ذلك أقوالكم العليم بكل شيء ومن ذلك أعمالكم. فلما عدلتم عن إفراده سبحانه بالألوهية إلى تأليه من ليست هذه صفته، فإن الكامل الذي هذه أوصفه هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي قل يا محمد لهؤلاء النصارى الذين أتاهم الله تعالى كتابا ينطق بالحق لا تفرطوا فيما تدينون به من الحق في أمر المسيح عليه السلام، ولا تطروا هذا الذي أمرتم بتعظيمه فتبالغوا في شأنه وتتعدوا فيه الحق إلى الباطل فتخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الألوهية، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي ولا تنقادوا للأهواء المخالفة للحق الصادرة من أكابركم ورهبانكم الجهلة الذين كانوا من قبلكم وقد ابتدعوا بدعا بدلوا بها شرع المسيح عليه السلام فحادوا عن طريق الهدى وصرفوا عنه كثيرا من الناس وانحرفوا عن الصراط المستقيم المعتدل الذي ليس فيه غلو ولا تفريط. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم طبعا من أعظم الفوائد في هذه الآيات هو أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على كل قوم بما يعلمونه. فلما ربنا تبارك وتعالى قال كان يأكلان الطعام هذا أمر معلوم، كيف يكون إلها أو ربا من يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى تبعات ذلك؟ فهذا فيه أن كل أمر من أمور الحق لا بد أن يقيم الله تبارك وتعالى عليه البراهين التي يؤمن بها من كان يريد الإيمان وتقام بها الحجة عليه. طيب نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يهدينا لما في القرآن من العلم والعمل وأن يعين على العمل به، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وجزاكم الله خيرا شباب، وإن شاء الله يمكن يعني إذا كان غدا ربما نكمل هذه السورة كاملة أو يكون بعد الغد إن شاء الله، إما غد أو بعد غد سأضع لكم الإعلان بإذن الله، وهكذا بإذن الله يعني كل مجلد لن يأخذ منا بإذن الله أكثر من 3 جلسات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا التفسير حتى ندخل بعده ربما إذا أتينا إلى نصفه سنبدأ في معهد السنن والآثار مصاحبا له، ولكن فعلا أريد أن تتضلعوا من كتاب الله وأن يثبت عندكم الورد في كتاب الله وأن نأخذ معه غيره، يعني يبقى هو الثابت ونأخذ معه غيره. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وجزاك الله خيرنا وآم على تعبك، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.